ويجب ألا ننسى أن العصر السادس عشر هو عصر الأتراك، أما العصر السابع عشر الذي نحن على أبوابه فيمكننا أن نقول إنه العصر الثاني الأفضل في تاريخ تركيا بأجمعه بعد العصر السادس عشر. ومن ناحية أخرى فإن أوروبا لم تكن قد وصلت بعد إلى الحد الذي يمكنها معه ابتلاع الشرق والإسلام والأتراك، ولكي تصل إلى ذلك الحد احتاجت إلى عدة عصور أي قرون. كان كيان المجتمع ونظام الدولة ومستوى الرفاهية سواء في العثمانية أو في العالم الإسلامي أو حتى في آسيا كلها متقدما على أوروبا بشكل بارز. وفي 1590 حتى شيخ مومباسا الواقع في كينيا وتنجانيقا دخلت تحت الحكم العثماني. كانت الأساطيل التركية في المحيط الأطلسي والهندي، ولو أن البحث عن الانحطاط في مثل هذا العصر يتراءى كأنه مبالغة إلا أنه حقيقة. وفون هامر يكتب ما يلي: عند وفاة مراد الثالث كانت الأمبراطورية تمتد من المحيط الأطلسي إلى قفقاسيا ومن الحبشة إلى الدونة وتحتوي أراضي 20 دولة ملكية بالضبط. وصل الأتراك إلى فيينا وهي منتصف طريق إسطنبول باريس تقريبا. بولونيا كانت دولة يعين البادشاه ملكها وتدفع ضريبة سنوية إلى إسطنبول، وكذلك تدفع إلى قرم التي هي من أتباع إسطنبول الاعتياديين. وكان وضع الدول الأوروبية الأخرى تجاه العثمانيين يشابه هذا الوضع. كان هناك رجال دولة تجار وأصحاب سفن دخلهم يفوق دخل ملوك أوروبا. مثلا كان دخل صقلو السنوي يفوق مليون سكة ذهبية. إن الدولة التي خلفها القانوني في 1566 كانت تقريبا 1,998,003 كيلومتر مربع في أوروبا زائد 4,169,177 كيلومتر مربع في آسيا زائد 8,725,720 كيلومتر مربع في أفريقيا، أي المجموع 14,892,900 كيلومتر مربع. في أواخر سلطنة مراد الثالث كانت 2,848,940 كيلومتر مربع في أوروبا زائد 4,815,832 كيلومتر مربع في آسيا زائد 12,337,419 كيلومتر في أفريقيا، أي المجموع 19,902,191 كيلومتر مربع. هذا الرقم يبين أوسع ما ملكته العثمانية من الحدود في آن واحد، وهناك أقطار أخرى دخلت تحت الحكم الأتراك خارج هذه الحدود المذكورة وهي واسعة كذلك إلى درجة كبيرة. إن مجموع ما دخل في حكم العثمانية من الأراضي في التواريخ المختلفة يبلغ 23 مليون كيلومتر مربع، 3,543,662 كيلومتر مربع في أوروبا زائد 5,729,285 كيلومتر مربع في آسيا زائد 13,727,464 كيلومتر مربع في أفريقيا، أي المجموع 22,991,411 كيلومتر مربع. ولا يدخل في هذا الحساب كافة الأقطار التي وصلتها كتائب الصاعقة والقراصنة وتمكنوا من الاستيلاء عليها، والتي دخلت ضمن السيطرة العليا ونفوذ العثمانية. وضمن حدود عام 1592 احتسبت بولونيا 696,737 كيلومتر مربع في أوروبا، فاس وأقطار الزنوج التابعة لها 3,051,699 كيلومتر مربع في أفريقيا، وألحقت قبرص شمال تونس في زمن سليم الثاني، وفي آتشي إندونيسيا أسس نظام الحماية. وفي عهد مراد الثالث تم ضم أراضي تبلغ مساحتها 590,000 كيلومتر مربع من شمال وجنوب القفقاس مع غرب إيران، وأدخلت أماكن كثيرة في أفريقيا الشرقية أفريقيا الوسطى تحت الحماية. ويقدر عدد سكان كافة الأقطار العثمانية في 1592 ب 100 مليون نسمة، 7 ملايين منها تشكلها بولونيا ليتوانيا، و9 ملايين تشكلها الأقطار المرتبطة بفاس. بلغت تعداد اسطنبول مع الضواحي 1,200,000 وتعداد القاهرة 750,000 نسمة. أما الإمبراطوريات التركية الأخرى تقدر هكذا في نفس التاريخ كما يلي: 1,621,000 كيلومتر مربع و15 مليون نسمة صفويين في إيران، 3,674,000 كيلومتر مربع و120 مليون نسمة في بني تيمور في الهند، 5,513,000 كيلومتر مربع و12 مليون نسمة بني جنكيز في تركستان، 453,000 كيلومتر مربع ب22 مليون نسمة بني عادل شاه في الهند الجنوبية. وكانت الإمبراطورية الصينية في ذلك التاريخ تقريبا 12 مليون و268 ألف كيلومتر مربع، والسكان 80 مليون. أما في الدول الأوروبية فكانت أعداد النفوس حينئذ قليلا جدا، وضمنها كافة المستعمرات. ملكية إسبانيا 24 مليون 575 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 33 مليون. إمبراطورية ألمانيا 659 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 17 مليون ونصف مليون نسمة. ملكية فرنسا 1 مليون 142 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 15 مليون. ملكية إنجلترا 347 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 5.9 مليون. جمهورية البندقية 55 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 3.8 مليون. إمبراطورية روسيا 5 مليون كيلومتر مربع، والنفوس 7 مليون نسمة. نماذج من الدول العالمية الأخرى التي لا تعتبر دول كبرى: ملكية السويد 1 مليون و58 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 2.6 مليون. ملكية الدنمارك 559 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 1.6 مليون. البابوية 45 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 1.9 مليون. إمبراطورية اليابان 374 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 14 مليون. القطب شاه أتراك الهند الجنوبية 295 ألف كيلومتر مربع، والنفوس 10 مليون. وفي 1600 تقريبا كان تعداد العالم حوالي 548 مليون نسمة، وتوزيعه على القارات كما يلي: آسيا 350 مليون، أوروبا 122 مليون، أفريقيا 60 مليون، أمريكا الشمالية 9.5 مليون، أمريكا الجنوبية 5 مليون، المحيطات 2 مليون. جلوس محمد الثالث 27/1/1595 والحوادث الداخلية. جاء محمد الثالث من مانيسا وجلس على العرش في إسطنبول، كان في سن 27 ونصف. كان سنجق بك أمير لواء لساروهان في مانيسا منذ 11 عام. عزل قوجا سنان باشا في 16/2/1595 وعين فرهاد باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية. استمرت الصدارة الثالثة هذه سنة و11 شهر و19 يوما. خرج فرهاد باشا لحملة ألمانية، وعلم في روسجك بعزله نتيجة مؤامرات سنان باشا. دامت صدارته هذه 4 أشهر و19 يوما، ومجموع الصدارتين سنة و22 يوم. كان عسكريا قديرا، عمل سنان باشا كل ما في وسعه لإزاحته باعتباره أكبر منافس له في الحياة، وفي النهاية أعدم فرهاد باشا في 9/10/1595. إن صدارة سنان باشا الرابعة في 7/7/1595 عبارة عن 4 أشهر و13 يوما. صار لالا محمد باشا وزير أعظم، مات بعد 9 أيام. اعتلى سنان باشا منصب الصدارة العظمى للمرة الخامسة 28/11/1595 إلى 3/4/1596. صدارته هذه دامت 4 أشهر و5 أيام، ومجموع صداراته الخمس 7 سنوات و4 أشهر و5 أيام. خلف سنان باشا الجبان بقدر ما هو خائن، والعاجز جنسيا بقدر ما هو عديم الأخلاق. خلف ثروة كبيرة جدا لا يتصورها العقل، والقسم الكبير من هذه الثروة حصيلة النهب والرشوة. نظم الشعراء قصائد الفرح عند موته في صدارته الخامسة. خلفه الوزير الثاني داماد إبراهيم باشا، ورؤساء الوزراء على التوالي جغال أوغلو سنان باشا 27/10/1596، إبراهيم باشا للمرة الثانية 5/12/1596، الوزير الثالث عشر حسن باشا 3/11/1597، وبعد 5 أشهر و6 أيام الوزير الثاني داماد جراح محمد باشا 1589، وبعد 8 أشهر و27 يوما إبراهيم باشا للمرة الثالثة من 6/1/1599 إلى 7/10/1601. دامت صدارة إبراهيم باشا الأخيرة سنتين و6 أشهر و5 أيام، ومجموع صداراته الثلاثة 4 سنوات إلا يومين. توفي خلال ذلك الشيخ الإسلام حاج سلطان خوجة سعد الدين أفندي وسنه 63/10/1599. كان رجل دولة كبير في عصره، وسياسيا ومؤرخا، وهو الشخص الذي قال عنه هامر: هو من أكبر الدهات الذين شرفوا الأدب العثماني. هو جد العائلة العلمية المشهورة التي تسمى بالنسبة إليه خوجة زادلر، وبالنسبة لأبيه حسن خان زادلر، وابنين من أبنائه شغل منصب شيخ الإسلام، وبعد ذلك بقليل توفي باقي الشاعر الأكبر الذي ترك الحياة السياسية عندما كان قاضي عسكر لقضاء روميلي، قبل أن يتمكن من نيل مقام شيخ الإسلام في 7/4/1600. باقي الذي كان صديقا لسعد الدين أفندي ومنافسه والذي يكبره بتسع سنين كان شاعر السلطان سليمان المفضل، وهكذا انتقل آخر دهات العصر القانوني إلى الماضي. دامت صدارة الداماد يمشجي حسن باشا 2 شهر و25 يوم، من 10/7/1601 إلى 14/1603. كان رجل دولي وعسكري لا قيمة له، جيء به محل داماد إبراهيم باشا على أثر وفاته، وكان مالكوج أوغلو يوز علي باشا الوزير الأعظم الأخير لمحمد الثالث واليا على مصر، واستدعي من القاهرة إلى إسطنبول. كثرت الاضطرابات في الأناضول في عهد سلطنة محمد الثالث، أخذ العصيان يتلو الآخر باسم ثورة الجلالي ضد الولاة الذين أرسلتهم إسطنبول، وانتقل العصيان إلى إسطنبول كذلك في 6/1/1603. وفي الوقت الذي تعالج فيه العثمانية الحرب الألمانية في الخارج وثورة الجلالي في الداخل، كانت إيران تلم شعثها. توفي عبد الله خان الثاني خاقان تركستان الذي يسمى الكبير قبل وصول سفيره الذي سيطلب النجدة لمواجهة إيران إلى إسطنبول بشهر واحد في كانون الثاني 1598. انقسمت تركستان إلى خانلق مع مقاطعات يحكمها الخان لم تعد من بين الدول الكبرى، ودخلت في فترة عجز اقتصادي كبير لأن طرق التجارة تغيرت. استرجع الشاه عباس من تركستان إيالة خراسان العظيمة التي تشتمل على هرات ومشهد. وفي 1517 قدم إلى إسطنبول سفير تيمور أوغلو أكبر شاه سلطان الهند لاستلفات نظر الديوان ضد الخطر الإيراني. عكر حادث إعلام الشهزاد الأعظم محمود في سن 16 نتيجة لمؤامرة في القصر في 7/6/1603 صفو الأيام الأخيرة لمحمد الثالث، وفتح طريق العرش للسلطان أحمد بشكل غير متوقع أبدا. حرب ألمانيا حركات عام 1595. تحرك الوزير الأعظم فرهاد باشا إلى جبهة ألمانيا بصفة سردار أكرم أي قائد أعلى في 27/4/1595، وعزل نتيجة المؤامرات سنان باشا قبيل اجتيازه الدونا في روسجك في 7/7/1595. صار سنان باشا رئيسا للوزارة وقائد أعلى، وظل داماد إبراهيم باشا برتبة وزير ثاني كقائم مقام الصدارة أي وكيل رئيس الوزراء في إسطنبول كذلك. خلال هذه الأيام بدأ الجيش الإمبراطوري الألماني المؤلف من 50,000 مشاة و20,000 خيال بقيادة الأمير مانسفيلد بمحاصرة إستراغون في 1 تموز. ولحين قدوم الوزير الأعظم أعطيت قيادة الجبهة إلى ابن قوجة سنان باشا الوزير محمد باشا الذي يفوق أباه في النذالة، لا يفقه في العسكرية شيئا، جبان عديم الشرف، وكان يلقب بالمخنث. أراد مجابهة الجيش الألماني بالجيش الموجود تحت قيادته، غلب نتيجة عدم استماعه إلى الجنرالات المقتدرين الموجودين تحت إمرته، وبعد حرب شديدة خارج أستراكون استولى الأمير مانسفيلد على 1500 خيمة تركية و27 راية و39 مدفع. أما سنان باشا فقد دخل الأفلاق لغرض إخماد العصيان في 11 آب، عبر الدونا في روسشك وانتقل إلى رومانيا، دخل بوخارست في 28 آب مركز فويفودت أي إمارة أفلاق في ذلك العهد، لم يكن بوخارست وكان تراغوفيستي على بعد 75 كيلومتر الشمال الغربي منها، دخلتها الصاعقة أيضا، لم يتم العثور على الأمير ميهاي والتخلص منه. قاومت إستراكون الحصار مدة شهرين ويومين بعد قصف مدافع الحصار الألمانية 42 التي كانت تقصف بمعدل 2000 قذيفة يوميا. رضي غزاة الأتراك بالتسليم بعد أن ظلوا عدة أيام يلعقون المرمر لإزالة عطشهم. بعد أن قطع الألمان مجاري المياه الواردة إلى القلعة، وافق الأرشيدوق الذي حضر أمام القلعة على انسحاب الأتراك وذهابهم مع ما يمكن حمله من الحاجيات. ترك بكلر بك الأناضول القلعة باكيا وهو يقسم على استعادتها في 2/9/1595. أستراكون بلدة الغزاة التي تقع على طريق بودابوست فيينا، كل حجر من أحجارها مسقى بدم وعرق ودموع العثمانيين، والتي كان قد فتحها السلطان سليمان القانوني قبل 52 سنة و13 يوم. وهكذا بدأ الاحتلال الألماني لأستراكون الذي استمر 10 سنوات وشهرا ويوما. وسقطت قلعة فيشغراد بعد 6 أيام عندما احتل الأتراك إستراكون في عهد القانوني. احترموا كافة الآثار القديمة في المدينة وحافظوا بعناية على القصور وعلى ما تحويه من قطع التماثيل، ولكن الألمان نهبوا كافة الآثار التاريخية وخربوها عند دخولهم المدينة فون هامر 7/308. وأثناء حدوث هذه الكوارث مكث سنان باشا 16 يوما في بوخارست، وعين الساترجي محمد باشا بكلر بك لأفلاق وتركه مع 2000 جندي في بوخارست، وجاء هو مع 100,000 جندي إلى خلال 5 أيام في 18 أيلول، وكان الفويفودا ميهاي قد أخلى الأفلاق وفر إلى أردل، وبذكائه تمكن من تشخيص عدم لياقة سنان باشا، وكان ينتظر الفرصة للبطش به. لم يمر أكثر من جيل واحد على الزمن الذي كان ينتصر فيه أمراء اللواء على الأباطرة، والآن يرتجف الصدر الأعظم أمام الفويفودات العصاة. سنان باشا الذي شيد قلعة في كل من بوخارست وتركوفيتشا، لم تكن هناك أي قلعة في الأفلاق، وبغدان بموجب النظام العثماني غادر المدينة في 17 تشرين الأول، بعد أن أبقى في تاركوفيشتا حيدر باشا. زاد على علي باشا بكلاربك ترابزون، كان الفويفودا ميخائي يتعقب الجيش الهميوني على مدار 24 ساعة، وفي 19 تشرين الأول دخل ميخائي في تاركوفيشتا، أجلس 3500 تركيا على الأوتاد، شوى على النار الخفيفة علي باشا وكبار الضباط الأتراك وأكلهم بكامل الشهية مع معيته في طعام العشاء. وأثناء حدوث هذه الوحشية التي لا يتقبلها المنطق، أمر سنان باشا بالانسحاب خوفا من الهجوم المفاجئ. وصل ياركوي التي تقع على الدونة، وعلى الضفة الثانية تقع أمامها مدينة روزجوك. بدأ الجيش في اجتياز الدونة الكبير حل الخريف، الدون هائج بأمواجه المتلاطمة. وفي مثل هذه الحركات العسكرية لا يعبر صنف الصاعقة الكوماندو الجسر إلا بعد أن يعبره الجيش بالكامل لحماية مؤخرة الجيش من العدو. حصل الجيش وخاصة الصاعقة على غنائم كثيرة، وينص القانون وكذلك الدين على أن يكون خمس الغنائم من حق الخزينة. كان سنان باشا طماعا لا يشبع من المال، عين حرسا على رأس الجسر وبدأ بحصر الغنائم والاستيلاء على خمسها. استمر هذا العمل أثناء اقتراب العدو من الجسر، وبسبب ذلك استغرق عبور الجيش ومهماته الجسر مدة 3 ليال. بقي صنف الصاعقة في الضفة الثانية، وأثناء وجود الجيش الصاعقة فوق الجسر أدركهم ميخائي بجيشه المكون من جنود الأفلاق البغدان الأردل الألمان الذي يقال إنه يبلغ 70,000، وهدم الجسر بنار مدفعيته. حدثت كارثة كبيرة، سقط خيرة كتائب الصاعقة في الدونة وغرقوا. تكبدت الصاعقة التي كانت القوة الضاربة الرئيسية في الفتوحات العثمانية خسائر كبيرة، ولم يتيسر تعويض هذه الخسارة في المستقبل، ولهذا أصبح الجيش العثماني بحاجة إلى خيال قرم لتعويض ذلك. ولأن هؤلاء لم يكونوا منظمين بنفس الدرجة كتائب الصاعقة، فقد سببوا للدولة كوارث كبيرة. لم يظهر سنان باشا تأثرا كبيرا على كارثة الصاعقة والتي تتضاءل أمام خياناته السابقة، ولم يقلق على شيء كما قلق على منصبه والتخطيط لرشوة الأشخاص الذين لهم تأثير على بقائه في منصبه في إسطنبول من الغنائم التي استولى عليها على أنها حق قيادته. دخل ميخائي قلعة ياركوي وقتل المسلمين بمن فيهم النساء والأطفال بالسيف، وحول المدافع التركية نحو مدينة روزجوك الواقعة في الساحل المقابل، وأحدث تخريبات غير قليلة في هذه المدينة التركية المهمة. انتشر الجيش هنا وهناك بحجة التشتي دون طلب الإذن من الوزير الأعظم. عزل سنان باشا بعد 11 يوما من عودته من روزجوك. سقطت عدة قلاع في أردل واتسعت حدود أردل حتى بلغت أسوار طامشوار إحدى الأيالات التركية، وهكذا انتهى العام 1595 على هذا الوضع المشؤوم جدا. حملة أغري الهميونية 20/6/1596 إلى 22/12/1596. تجددت إزاء وضع كهذا ضرورة خروج السلطان للحملة. لم يخرج سلطانان إلى الجبهة منذ وفاة القانوني، أي قبل 30 سنة، كما يعبر الكتاب العثمانيون سنان باشا إبراهيم باشا وصار وزير أعظم. دعي السير إدوارد بورتون سفير إليزابيث الذي تحميه العثمانية للاشتراك في الحملة. خرج محمد الثالث إلى الجبهة تاركا في خزينة السلطان في إسطنبول 22 مليون سكة ذهبية، وأخذ معه 18.5 مليون سكة قطعة ذهبية. خزينة السلطان ليست هي خزينة الدولة. استقبل الشعب محمد الثالث في بلغراد بحفاوة منقطعة النظير. جرت مراسم استعراض الجيش، بقي 11 يوما ثم تحرك في 21 آب، جاء إلى سيجدين في 7 أيلول، وصل قلعة أكري، بدأ الحصار في 24 أيلول إلى 12 تشرين الأول. كانت أكري قلعة مهمة جدا في المجر الشمالية في حوزة الألمان. لم يتمكن عسكري مقتدر كالوزير الأعظم قرا أحمد باشا في عهد القانوني من فتحها رغم محاصرته لها 39 مرة. يعتبر فتح قلعة كهذه خلال 18 يوما توفيقا كبيرا. قتل 11 ألف جندي ألماني. أقيمت صلاة الجمعة في أكري يوم 18 تشرين الأول، وتلا الخطبة سعد الدين أفندي جعلت مركزا للإيالي وعين لها بكلربك أردروم صوفو سينان باشا. في حرب هاجوفا الأولى 22 تشرين الأول انتصر الجيش الألماني على مقدمة الجيش العثماني، سقط 1100 جندي عثماني شهيدا وفقد 42 مدفعا. إن معركة هاجوفا الكبرى الأصلية بدأت بعد 4 أيام في 26/10/1596. كان مع الأرشيدوق ماكسيميليان أخو الإمبراطور 300,000 جندي وفر مساعد وأفراد مساعدون ومئة من المدافع في الصحراء التي يسميها الأتراك هاجوفا التي تقع على الضفة الغربية من نهر تيسا. كان قوام الجيش الهميوني 140,000 جندي، 60,000 سباهي تمارلي خيال و55,000 من صنف قابوكولو و25,000 قرمي. كان فتح كيراي أخي غازي كيراي الثاني يقود خيالة قرم. بدأت الحرب بهجوم الألمان واختراقهم مراكز العثمانية في العمق ووصولهم بالقرب من المخيم السلطاني. ترجل محمد الثالث عن حصانه، دخل خيمته، على كتفيه بردة الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة، وممسك بيده رمح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يصلي ويدعو الله. دخل الوزير الأعظم إبراهيم باشا إلى السرادق وقطع الدعاء مخبرا السلطان بأن انسحابه أصبح من الضرورات العسكرية، ومن المؤكد أنه كان يخشى وقوع السلطان في الأسر فيصيب الدولة مكروه لا يمكن إصلاحه لأنه كان طيبا وعسكريا شجاعا. استمع محمد الثالث للتوصية، وحالما امتطى جواده أمسك خوجة سعد الدين أفندي رئيس أساتذته وأستاذه وأساتذة أبيه بعنان جواده قائلا: إن الجيش الذي لا يرى السلطان في مكانه يتشتت، وإن الحرب مستمرة وليس هناك هزيمة، وإن روح الرسول تنظر إليهم. بدأ أفراد الصاعقة الذين شاهدوا البادشاه على صهوة جواده وأستاذه ممسك بالأعنة بهجوم مدهش. هزم الجيش الألماني، قتل 50,000 من أفراد العدو في ساحة القتال و20,000 في المستنقعات التي سيقوا إليها، واغتنم 100 مدفع. كانت خسائر العثمانية عبارة عن عدة آلاف من الشهداء، كانت جثث قتل العدو مكدسة في ساحة القتال الواحد فوق الآخر، وتعقب كل من فتح كيراي وجغال أغلو سنان باشا العدو المغلوب وأسر قسما منهم. كانت هاجوفا من أكبر انتصارات العثمانيين، ولكنه انتصار لم يقيم استراتيجيا. عادوا إلى الخلف بعد إفناء جيش العدو، ولو ذهبوا بالبادجة إلى الأمام لفتحوا بالتأكيد أقطارا عديدة، لكن العثمانية كانت قد بدأت تأخذ بفكرة الحفاظ فقط على ما تملكه. فقد العثمانيون روح الفتوحات وطاقة التحرك. حملة أكري هي الحملة الهميونية الوحيدة خلال 55 عاما من 1566 إلى 1621. في السنة التالية عين الوزير الشاب ساترجي محمد باشا قائدا عاما للجبهة الألمانية 9/6/1597 إلى 6/1/1599. لم يكن الوزير الشاب هو الشخص الذي يمكن القيام بهذا الواجب العسكري. جاء إلى بلغراد في 13 آب وقضى فيها مدة 23 يوما. أثناء اقتراب القائد من بودين كان الألمان يحاصرون يانق قلعة، وفي 2 تشرين الأول خسروا 2000 قتيل ثم انسحبوا. استولى ساترجي باشا على تاتا وأبعد الألمان عن شمال بودين وخلص يانك وتمشوار، إلا أن يانك قلعة انتقلت إلى يد الألمان بشكل غير متوقع في 29/3/1598. كان الألمان يتجسسون من فيينا على القلعة التي تبعد عنها 90 كيلومتر. كانت الأرزاق تصل إلى القلعة عن طريق أستولني بلغراد. جاءت ليلا قافلة تتكلم التركية وأفادت بأنها تحمل الأرزاق. فتح الحرس الذين كانوا سكارى باب القلعة، اجتاز الألمان الذين كانوا في كمين الجسر ودخلوا القلعة. أشعل بكلربكي محمود باشا مخزن البارود مع 300 جندي، وقد قتلوا كلهم مع مئات الألمان نتيجة الانفجارات. كانت حامية القلعة تتألف من 4000 جندي، إلا أنهم كانوا منتشرين في النواحي المجاورة ولا يتوقعون هجوما شتويا. بقي في القلعة 300 جندي فقط تحت قيادة ضابط انكشاري سكران اسمه يحيى آغا. لم يستمر الحكم الثاني للعثمانية في يانك قلعة إلا 3 سنوات و6 أشهر ويومين، وكأنما تعادل النصر الذي حصلت عليه العثمانية في فتح أكري مع هذه الخسارة. عند حلول الصيف تفقد الباشا مع غازي كيراي الثاني الجبهة. استولى القائد على جناد وأراد، وفي 2 تشرين الأول شرع في حصار فارات، وفي 3 تشرين الثاني رفع الحصار. وخلال هذه الأيام شرع الأرشيدوك ماثياس في محاصرة بودين بقوته البالغة 80,000 جندي في 28 أيلول، لكنه انسحب في 2 تشرين الثاني. احترقت 8,000 بيت في بودين نتيجة قصف مدفعية العدو. كانت خسائر الطرفين كبيرة. استشهد 2 بكلربكي، جرح الترياقي حسن باشا، عزل ساترجي محمد باشا من القيادة بعد عودته إلى بلغراد ب 29 يوما، وفي نفس اليوم عزل في اسطنبول عن الصدارة جراح محمد باشا، صار دماد إبراهيم باشا وزير أعظم وقائد أعلى في 6/1/1599. دامت قيادة ساترجي سنة وست أشهر وسبعة وعشرين يوما. حملتا أويفار 15/5 إلى 26/11/1599 وكاينجا 14/8 إلى 30/11/1600 لدماد إبراهيم باشا. خرج إبراهيم باشا من إسطنبول إلى الجبهة بعد ترأسه الوزارة بأربعة أشهر وعشرة أيام في 15/5/1599. انضم غازي كيراي الثاني إلى الجيش، استولى إبراهيم باشا على أويفار، القلعة الألمانية المهمة حاليا في تشيكوسلوفاكيا. طلبت ألمانيا الصلح، جزع الفويفودا ميهاي من ذلك وعرض عبوديته واسترحم الديوان الهميوني كي يقبله. عين للمفاوضات بكلربك ديار بكر قيومجو محمد مراد باشا، وهو صهر قاضي زادي علي باشا بكلربك بودين، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة. قضى الوزير الأعظم والقائد الأعلى داماد إبراهيم باشا الشتاء في بلغراد من 26/11/1599 إلى 14/8/1600. حاصر قانيجا في 12 أيلول وفتحها في 22/10/1600. انتقلت قلعة مهمة تقع بين بحيرة بلاطون ونهر التافا ليد الألمان بعد أن كانت في السابق لدى العثمانية، ورغم أن فيليب إيمانويل دوق لوتينينغان هرع لنجدة قانيجا ب40,000 جندي إلا أنه هزم وانسحب، جعلت قانيجا مركزا لإيالة وخصص لها 5,000 جندي. قضى إبراهيم باشا في بلغراد شتاء آخر في 30/11/1600 إلى 1/7/1601. تحرك بحملة جديدة على ألمانيا، توفي في الطريق في 10 تموز. ختم حياته العسكرية والسياسية بشكل لامع، أدار دفة الحرب لصالح العثمانية باستيلائها على قلعتين مهمتين جدا كأويفار وقانجة وقلاع كثيرة في الدرجة الثانية من الأهمية. لم يكن خلفه الوزير الأعظم والقائد الأعلى يمشجي حسن باشا جديرا بهذا المنصب. تحرك من اسطنبول في 9/8/1601، وفي هذه الأيام قتل ميهاتي. وعندما استولى محمود باشا على الأفلاق بكاملها عرضت بغدان وأردلت طاعتهما. سيبدأ يمشجي حسن باشا مرحلة تثبت عجزه وتخريبه للمخطط العسكري الموفق الذي ورثه عن سلفه إبراهيم باشا. شهد الألمان تجوال القائد الأعلى في الحدود دون جدوى، جاءوا في الخريف أمام قانجة. محاصرة قانجة 9/9/1601 والانتصار 18/11/1601. جاء الأرشيدوك فرديناند الإمبراطور في المستقبل بقوته البالغة 100,000 جندي و47 مدفع حصار أمام قانجة. سيقوم بالدفاع عن القلعة تجاه الأرشيدوك البالغ عمره 23 سنة بكلربكي ترياكي حسن باشا البالغ عمره 80 سنة، والذي قضى حياته على الحدود. كان ذكيا بقدر ما هو حاضر الحيلة وداهيا عسكريا، شهد الحرب والضرب على في عصر القانوني. كانت قوته 9,000 جندي و100 مدفع دفاع، كان 10,000 جندي من بين جيش الأرشيدوك أرسلهم البابا، وكانت هناك وحدات إيطالية مالطية ووحدات متطوعة مجرية وفرنسية. وخلال نفس الأيام بدأ الجيش الألماني أصغر منه بمحاصرة أستولني بلغراد. بدأ حصار قانجة وكان يطلق عليها يوميا من 1,000 إلى 2,000 قذيفة، وبالرغم من أن حسن باشا كان موجودا على مقربة من القلعة إلا أنه لم يجسر على المجيء لنجددها. أودع قانجة لأمان الله وانسحب إلى مشته إلى مشته. أذهل حسن باشا العدو بحيله البارعة. رفضت الوحدات المجرية في الجيش الألماني القتال مع الأتراك، كما سر التشاؤم من موت ابن أخي البابا برصاصة أطلقت من القلعة من بندقية تركية وحالات شبيهة. كل ذلك أدى إلى تضعضع الألمان. نصب الألمان الأكواخ فوق الثلوج واستمروا في الحصار. قلت ذخيرة ترياكي حسن باشا ولم يبق إلا القليل، وبحيلة عسكرية تمكن من إيهام الألمان بهجوم ليلي على أساس أن قوات يمشجي حسن باشا على وشوك الوصول. كانت ليلة 17/18/2 وهو اليوم 69 في الحصار. استولى الرعب الشديد على الألمان، ظن منهم أن الجيش الهميوني أغار عليهم بغتة وأخذوا في التراجع. ترك الألمان الذين خسروا 80,000 جندي كافة مهماتهم. انتقل لياد الأتراك 47 مدفع حصار بحجم هائل و14,000 بندقية و60,000 خيمة و14,000 معول ومسحات، آلاف العربات المليئة بالطعام والملابس والأدوية والبارود والأسلحة وسرادق الأرشيدوك وخزينته. تمكن الأرشيدوك من امتطاء جواده بملابس النوم والهروب. تعقب ترياكي حسن باشا العدو بواسطة 3,000 من خيالته حتى دخل الأراضي النمساوية. انتقلت 3,000 قرية ألمانية إلى سيادة الأتراك. ولدى أثناء الجيش الألماني بشكل غير متوقع السرور العظيم في إسطنبول، منح محمد الثالث رتبة الوزارة الماريشالية مشير إلى ترياكي حسن باشا وسيفا مرصعا وباركه بكتاب هيمايوني. استرجع يمشي حسن باشا الذي تحرك من بلغراد أستوني بلغراد التي انتقلت إلى يد الألمان خلال هذه الأيام 12 تموز إلى 6 آب 1602. حاصر الألمان بودين ب80 ألف جندي، إلا أنهم هزموا بخروج لالي محمد باشا في 18/11/1602. لالي باشا أصبح وزيرا ثالث وقائد أعلى، خرج إلى الجبهة في 1603 11 أيار إلى 21 أيلول. جرت معارك عنيفة قرب بودين، انسحب إلى بلغراد لقضاء الشتاء. توفي محمد الثالث في هذه الأثناء 21/12/1603. وفاة محمد الثالث جلوس أحمد الأول 21/12/1603. عاش محمد الثالث 37 عاما ونصف، دامت سلطنته 9 سنوات إلا 25 يوما، ويعرف بفاتح أكري، وكان مثقفا ثقافة عالية وله ديوان شعر. أساتذته الرئيسيون شيخ الإسلام سعد الدين أفندي وفاة 1599، قاضي عسكر عزمي أفندي وفاة 1582، نوالي أفندي وفاة 1595، جعفر أفندي وفاة 1574، حيدر أفندي وفاة 1580، مربيه الوزير الأعظم مانيسالي لالي محمد باشا وفاة 1595. هو ليس الوزير الأعظم سوقل زادي لالي محمد باشا العسكري الكبير، رمضان أفندي، مصطفى باشا زادي كورد بيك، لالي علي باشا الذي استشهد عندما كان بكلر بيك لتبريز وفاة 1604. سماه القانوني وهو ابن الحفيد الأول له. عند وفاة القانوني كان عمره 3 أشهر و12 يوما. جده سليم الثاني وأبوه مراد الثالث كانا سلطانين بمعنى الكلمة، لهما حظهما من الدهاء لثرعرعهما على عهد القانوني. كان محمد الثالث شخصية ضعيفة، وقد كان السبب في إحياء سلطنة النساء في الدولة وإظهار كافة مساوئها بسبب ضعفه الشديد تجاه والدته وبقائه تحت تأثيرها. أبناؤه أولو شهزادة 1595 إلى 97، سليم 1580 إلى 20/4/1597، شهزادة جيهانكير 1581 إلى 1596، أولو شهزادة 1597 إلى 1602، محمود 1587 إلى 7/6/1603، أحمد الأول الذي خلفه. له 10 بنات وصلنا لسن الزواج أصغر أولاده مصطفى الأول. ولد أحمد الأول في قصر مانيسا في 18/4/1590. ولد أبوه محمد الثالث وجده مراد الثالث في مانيسا كذلك. جلس أحمد الأول على العرش بعد ولاية عهد دامت 1.5 سنة. كان عمره يجاوز سن 13 ب8 أشهر. لم يكن قد تم تختينه، فجر ختانه فورا. لم يرسل إلى مانيسا بسبب صغر سنه، ولهذا فقد كان أول سلطان اعتلى العرش دون أن يوفى وظيفة سنجاق بيك أمير لواء. استمرت الحرب الألمانية خلال السنوات 3 الأولى من سلطنته وأسفرت عن نتائج. الصفحة الأخيرة للحرب الألمانية 1604 إلى 1606، معاهدة سيدفاتوروك 11/11/1606. جاء من القاهرة إلى إسطنبول مالكوج أوغلو يوز علي باشا بكلر بك مصر الذي صار وزير أعظم بدلا من يمشجي حسن باشا 29/12/1603. كان السلطان أحمد الثالث حين ذاك سلطانا منذ 3 أيام. أخذ القيادة العامة في 2 شباط 1604 من سوقولو زادي لالي محمد باشا على عاتقه. تحرك من إسطنبول في 3/6/1604، لكنه توفي عند وصوله إلى بلغراد في 26/7/1604. صار سوقولو زادي لالي محمد باشا وزيرا أعظم وقائدا أعلى. تحرك من بلغراد في 5 آب، وصل إلى بودين في 25 أيلول. حاصر إستراغون 31 يوما لم يتمكن من فتحها. نقل المبادرة في الحرب إلى الطرف العثماني بشكل قطعي، وبعد بقائه في بلغراد عدة أشهر قدم إلى إسطنبول في 9 شباط 1605، تحرك في 16 أيار، وفي 29 آب 1605 كان أمام إستراكون. دام الحصار 35 يوما، كان الحصار شديدا جدا. فتحت أستراكون التي أكملت حديثا سن 10 من السنين بقائها تحت الاستيلاء الألماني في 13/1605، وكذلك تم استرداد قلاع عديدة كفيشغراد، تبدلن، جكردلن حاليا في تشيكوسلوفاكيا، فيسبيرم، بالوتا. وخلال نفس الشهر استرجع سرخوش إبراهيم باشا ابن أخي لالي باشا أويفار، وصار بيكلر بيكن عليها. كانت أويفار التي هي حاليا في تشيكوسلوفاكيا قلعة مهمة تقع على بعد 50 كيلومتر من الشمال الغربي من إستراكون. وخلال تشرين الأول 1605 فتح سرخوش إبراهيم باشا مع 20,000 من جنود الصاعقة الأكينجي على حدود النمساوية، واجتاح كل من النمسا الشرقية كارينثيا، كارينول، ستيريا. وصل لالي باشا إلى أقصى الشمال الشرقي من المجر، وفي صحراء راكوش حاليا في أوكرانيا أقصى الشرق من الجمهورية السوفيتية، منح أمير أردل إستيفان بوسكاي لقب ملك، وألبسه التاج في 20/11/1605. ركع الأمير أمام القائد الأعلى وقبل يده 3 مرات. عاد لالي باشا إلى إسطنبول في 16/3/1606، قد كان أدار دفة الحرب لصالح العثمانية بدون جدال. توفي سوق اللوزادة لالي محمد باشا بعد أن عين الوزير الترياكي حسن باشا وكيلا للقائد الأعلى في بلغراد أثناء استعداده للخروج لحملة جديدة، ولم يشهد مصالحة. أدركت ألمانيا خسارتها في الحرب فكانت تريد الصلح، وكانت العثمانية من أجل التفرغ لإيران وخروج لالي باشا لحملة إيران تطلب الصلح أيضا. أزيح العدو من المجر وفتحت سلوفاكيا الجنوبية، قام بالمفاوضات التمهيدية والهدنة مع الألمان قيوجو مراد باشا، أما المعاهدة الأصلية فأجراها أبو زوجته قاضي زادة علي باشا بيكلر بيك بودين. جرت المفاوضات في بودين بودابست، وفي النهاية تم الاتفاق على المعاهدة الشهيرة المسماة سيفاتورك 11/11/1606. انتهت بلية الحرب العثمانية الألمانية الكبرى التي زج فيها قوجة سنان باشا الدولة دون سبب، والتي استمرت 13 سنة و4 أشهر و8 أيام. كانت هذه المعاهدة طويلة الأمد، استمرت 56 سنة و5 أشهر ويوما، حتى أعلنت تركيا الحرب مجددا على ألمانيا في 12/4/1663. تتألف المعاهدة التي اتفق الأطراف على استمرارها 20 عاما قابلة للتجديد، والتي أبرمت نتيجة المؤتمر الذي استمر 22 يوما في موقع سيتفاتورك، وهي قصبة تركية تقع بين إستراكون وكامارنو على مقربة من الشمال الغربي لبودين من 17 مادة. وأهم شروطها: تسدد ألمانيا إلى العثمانية غرامة حرب قدرها 67,000 سكة ذهبية، إلغاء الضريبة التي يسددها الإمبراطور للبادشاه ويستعاض عنها بهدية عينية يقدمها للبادشاه كل 3 سنوات على ألا تقل عن قيمة معينة، يعامل البادشاه الإمبراطور بشفقة مثل معاملته لابنه، تثبيت الحدود على أساس الأراضي الموجودة لدى الطرفين في تاريخ عقد المؤتمر وليس هنالك مبادلة في الأراضي. تمتنع الدولة العثمانية بعد الآن عن مخاطبة ومكاتبة الإمبراطور الألماني بصفة ملك، وتعترف بصفته إمبراطورا، وتستعمل هذه الصفة في كافة الوثائق الدبلوماسية. كانت هذه هي أهم مواد الاتفاقية. يوضح هذا أن العثمانية تركت ما سبق وأن دافع عنه الديوان بشدة، وطلب كل من الفاتح والقانون رعايته بإصرار، وهو أن إمبراطور روما الفرد في أوروبا هو الخاقان العثماني. إن الصفة الرسمية لإمبراطور ألمانيا هو إمبراطور روما الغربية، ولم يكن تعبير إمبراطور ألمانيا رسميا، ولكنه استعمل بكثرة في ذلك العصر كما يستعمل في يومنا هذا. وعلى هذا فإن قبول الديوان الهميوني للقب إمبراطور روما الغربية لحاكم ألمانيا يعني ضمن موافقة البادشاه على أنه ليس هو إمبراطور روما الوحيد، وأنه تقبل كونه إمبراطور لروما الشرقية البيزنط فقط. ولكن يظهر من معاهدة سيتفاتورك التي تنص على أنه يكون البادشاه أبا والإمبراطور ابنا أنه حصلت الموافقة على أن البادشاه هو الإمبراطور الأكبر، وهذه القاعدة مطابقة للقاعدة التي كانت معتبرة في وقت ما في روما. حيث كان في روما إمبراطوران حتى عام 395 ميلادي، ولكن كان أحدهما يعتبر أرفع شأنا من الآخر، ويستخلص من ذلك أن المعاهدة تحافظ على علو منزلة الدولة العثمانية والخاقان الذي يمثلها. من ناحية أخرى، تقوم ألمانيا بتخلصها من عبء دفع الضريبة السنوية التي تقلل شأن دافعها بدفعها كل 3 سنوات، أو بحصولها على موافقة أقوى دولة في العالم على قبول اللقب الحقيقي لحاكمها. تكون قد حصلت على مكسب منهم بالقياس إلى ما سبق، وعلى أقل تقدير من ناحية صيانة كرامتها، إذ أنه لم يتمكن حتى أقوى الأباطرة مثل تشارلز كوانت ولا أخوه فرديناند من الحصول على ذلك. وتنص إحدى فقرات معاهدة سيدفا تورك على أن شروط المعاهدة مفتوحة بالنسبة لإسبانيا كذلك، إلا أنه من الناحية العملية لم يكن معقولا أن يوقع الديوان على صلح مع إسبانيا، حيث كانت هذه الأعوام تصادف الفترة التي قضت فيها إسبانيا على البقية المتبقية من المسلمين. وفي أيلول 1609 صدر مرسوم ملكي باسم فيليب الثالث ابن وخلف فيليب الثاني، ينذر كافة المسلمين الموجودين في إسبانيا بتركهم الأراضي الملكية خلال 72 ساعة. وإذا عرفنا أنه ليس بالإمكان في ذلك العهد السفر بين أقرب مدينتين خلال 72 ساعة، فإن القصد يكون واضحا جدا، وهو إفناء آخر من بقي من المسلمين. وقد استمر هذا الإفناء 10 أشهر، وتم في تموز عام 1610. كان قد بقي في البلاد في هذا التاريخ 600,000 عربي، وقد سهل قتلهم انتشارهم على نطاق واسع في أيالات بالنسيا، الأندلس، مرسيا، قشتالة، أرغون، وكتالونيا. كان هذا هو عدد البقية المتبقية من ملايين المسلمين. البقية قتلوا، نصروا، هربوا إلى أفريقيا الشمالية. كان هنالك مهاجرون أندلسيون مستوطنون في الأناضول، وأيضا في إسطنبول. القسم الأعظم من الإسبان اليوم في إسبانيا الجنوبية هم عرب برابرة من جهة الدم. قتل 40,000 مسلم، وهم الذين قاوموا بالسلاح في جبال بالنسيا. ويقدر المؤرخون أن 150,000 عربي نقلوا بالسفن العثمانية إلى الجزائر، و50,000 وهبت لهم حياتهم لقاء عبوديتهم وتنصرهم، و400,000 منهم قتلوا خلال 10 أشهر. كان العرب في طليعة سكان القطر تقدما في الفنون اليدوية والصناعة والزراعة، ولم يتمكن الإسبان من ملء الفراغ الذي أحدثه العرب لجهل الإسبان وتخلفهم بالقياس إلى العرب. فقدت البلاد قدرا كبيرا من رفاهيتها. وفي نفس العام 1609 انفصلت هولندا عن إسبانيا بعد صراع دموي استمر ربع قرن، وصارت دولة مستقلة أخذت مكانها بسرعة كبيرة بين الدول الكبرى في الشؤون البحرية والمصرفية. أما بلجيكا الكاثوليكية فظلت مع إسبانيا. أما هولندا التي أسرعت في الدخول في مجال الاستعمار فقد دخلت جاوا في 1610 وأخذت مكان البرتغاليين في المحيط الهندي. ملأت هولندا الفراغ الذي أحدثه انضمام البرتغال إلى إسبانيا خلال هذه الأعوام. وهكذا يكون القرن 16 قد مر بسيطرة البرتغال البحرية في المحيط الهندي، والقرن 17 بسيطرة هولندا، والقرن 18 بسيطرة إنجلترا. الحرب التركية الإيرانية 1603 إلى 1618. بدأت الحرب بين تركيا العثمانية وإيران الصفوية بهجوم الصفويين على تبريز بعد صلح دام 13 سنة و6 أشهر و6 أيام في 26/9/1603. كانت هذه هي السنين الأخيرة لحكم محمد الثالث. بدأ الشاه عباس الكبير بتطبيق سياسة الاسترداد بالقوة العسكرية. كان عازما قدر الإمكان على استعادة الأقطار التي لم يتمكن من الحفاظ عليها واستولت عليها العثمانية. افتتح الشاه دورة القتال تجاه العثمانيين، واستعد دبلوماسيا بعد مراسلات طويلة مع البابا وإمبراطور وملك إسبانيا. وعد هذه الدول التي هي في حالة حرب مع العثمانية أرسل سفراء إلى الأقطار الأخرى كإنجلترا وإسكوتشيا اسكتلندا وفرنسا وروسيا وبولونيا وهولندا، وهي الدول التي يستبعد احتمال دخولها في حرب مع العثمانيين طالبا الاتحاد معها. حاول الاتفاق مع بني تيمور الهند الذين يكرهون الصفويين. كان الشاه مقتنعا بأنه أجرى صلحا مهدرا لكرامته مع العثمانية، وأنه اعترف رسميا بأن البادشاه حاكم أعلى، لذا كان يريد أن ينتقم. وبهجوم مفاجئ أسقط تبريز خلال 22 يوما، انتهى في تبريز آخر حكم عثماني كان قد استمر 18 سنة و28 يوما، وباستيلائه بعدها بصورة سريعة على القسم الأكبر من أذربيجان. الجنوبية أزاح فعلا الإيالة العثمانية من الوجود، انتقل إلى شمال آراس، استولى كذلك على إيالة نهجوان 26/10/1603، وبعد حصار شديد دام 6 أشهر و23 يوما استولى على مركز إيالة عثمانية أخرى وهو روان 8/6/1604، حاليا أرمنستان السوفيتية التي كانت حين ذاك قطرا تركيا صرفا. صار جغال أوغلو سينان باشا الوزير الأعظم السابق قائدا أعلى على الجبهة الإيرانية، وتحرك من إسطنبول في 15/6/1604. لم يتمكن من اجتياز قارس وأغلق موسم الحملة في 8/11/1604، وفي آب أغار على تبريز آملا استعادة أذربيجان، وغلب في معركة أورمية الكبرى أمام الجيش التركماني الصفوي المؤلف من 50,000 شخص بقيادة الشاه شخصيا في 9/9/1605. انسحب إلى ديار بكر وتوفي فيها متأثرا بهزيمته في 2/12/1605. عين مكانه سردار قائد ديلي فرهاد أحد الوزراء، وتحرك من إسطنبول في 25/6/1606. أما الصفويون فقد استولوا على كنجة في 6/7/1606 وشماه في 27/6/1607، واجتازوا نهر كور واستولوا على القسم الأكبر من شيروان. لم يتمكن الشاه من التقدم أكثر من ذلك، ودخلت الحرب في دور الركود. عين الوزير الأعظم رئيس الوزراء قيوجو مراد باشا سردار أكرم قائد أعلى على الجبهة الإيرانية 29/4/1610 إلى 5/8/1611. تحرك من إسطنبول، تقابل في الأردروم مع سفراء الشاه، طلب الشاه الذي أرسل هدايا ثمينة جدا الصلح على أساس معاهدة أماسيا التي عقدت في عهد القانوني. جاء قويوجو باشا إلى تبريز التي يتواجد فيها الشاه. حاول الشاه إفناء الجيش العثماني خارج تبريز مدة 5 ليالي و5 أيام، ولكن لم يتمكن كل الطرفين من إحراز نصر حاسم على الآخر. كرر الشاه طلب الصلح في 16/11/1610. انسحب الباشا الذي لم يرضى عن قضاء الشتاء في تبريز إلى عامد ديار بكر، توفي هناك في 5/8/1611. عين مكانه الوزير نصوح باشا بكلربك ديار بكر وزيرا أعظم وسردارا أكرم قائد أعلى. قدم إلى إسطنبول في 27/9/1612، ووقع على معاهدة إسطنبول مع إيران في 20/11/1612. انتهت الحرب التي دامت 9 سنوات و4 شهرا. في هذه المعاهدة اتفق على الحدود على حدود معاهدة أماسيا التي تختلف قليلا عن حدود إيران العراقية والتركية الحالية. وعيد بموجب هذه المعاهدات ما يقارب 400,000 كيلومتر مربع من مجموع الأراضي البالغة 570,000 كيلومتر مربع التي حصلت عليها العثمانية قبل ربع قرن. انتقلت إلى الصفويين المناطق المحيطة ببحيرتي أورمية وكوكجة شرق مجرى نهر آراس وكور، وبعبارة أوضح روان، نهجوان، قرباغ، عيران، أذربيجان، شيروان الشمالية والجنوبية. وفي مقابل ذلك يبقى القسم الأكبر من جرجستان وداغستان وقفقاسيا الشمالية لدى العثمانية. لم يدم الصلح أكثر من 2 سنة و6 أشهر و3 أيام، أعلنت الحرب على إيران. صار الوزير الأعظم داماد أوكوز قرى محمد باشا سردارا أكرم في 22/5/1615، غادر في 11 حزيران ووصل حلب في أيلول، ظل فيها 7 أشهر، ثم تحرك في 18/4/1616 بجيشه البالغ 100,000 شخص ووصل روان في 11/9/1616. حاصرها مدة 54 يوما، لم يتمكن من الاستيلاء عليها. كان الشاه موجودا في نهجوان التي تبعد 115 كيلومتر في الجنوب الشرقي. لم يتمكن من الحملة على الجيش العثماني. انسحب العثمانيون عند حلول فصل الشتاء. صار السردار الأكرم الوزير الأعظم الجديد خليل باشا في 15/6/1617. قضى الشتاء عام 1617-1618 في ديار بكر، وجاء جاني بيك كيراي خان قرم مع 40,000 خيال من قفقاسيا الشمالية، وقلب إيالات كنجة ونهجوان رأسا على عقب. وبقضاء فصل الشتاء مع الوزير الأعظم جاء هو كذلك إلى ديار بكر. تحرك الوزير الأعظم مع الخان من هنا في 16/5/1618. كان كالغاي ولي عهد قرم شاهين كيراي في المقدمة، وقع أسيرا في يد الشاه. أطلق الشاه سراح كالغاي دليلا على طلبه الصلح. دخل الجيش الهميوني أذربيجان الجنوبية ووصل قرب أردبيل المدينة المقدسة للصفويين. وفي الحرب الميدانية المسمات بول شيكستا كيرك كوبري 10/9/1618 خسر العثمانيون 15,000 ما بين شهيد وجريح و500 أسير. واستشهد 3 بيكلر بيك فريق ووقع 2 منهم في الأسر، لكن خليل باشا تمكن من لم شعث الجيش وأثناه على التراجع. كرر الشاه طلب الصلح ووقعت أمام أسوار أردبيل معاهدة أردبيل في 26/9/1618، وهي تختلف عن معاهدة إسطنبول في أنها خفضت 200 حمل من الحرير الذي تقدمه إيران كخراج سنوي إلى العثمانية إلى 100 حمل. دام الصلح 5 سنوات، وبعد 5 سنوات استولى الصفويون على بغداد. توسعت الحرب العثمانية الصفوية بدرجة لم يشهد لها مثيل. المسائل الداخلية لعهد أحمد الأول 1603-1617. كان أثر وفاة الوزير الأعظم والسردار الأكرم مالكوتش أوغلو يوز علي باشا في بلغراد، أخذ سوقولو زادة لالي محمد باشا على عاتقه كلا الوظيفتين، وحافظ على زمام السلطة بيده حتى وفاته مدة 10 أشهر و26 يوما، محرزا انتصارات لامعة 26/7/1604-21/6/1606، مدة سلطة سلفه يوز علي باشا الصدر الأعظم الأخير لمحمد الثالث والأول لأحمد الأول، عبارة عن 9 أشهر و11 يوما. خدم لالي باشا في بلغراد كما خدم كذلك في الجيش. صار درويش محمد باشا وزيرا أعظم، وولي فرهاد باشا سردارا على إيران. على أثر إعدام درويش باشا حل مكانه قيوجو مراد باشا الصدر الأعظم القوي السلطة ذو الشخصية الكبيرة في عهد أحمد الأول. دامت سلطته حتى وفاته 4 سنوات و7 أشهر و27 يوما، من 9/12/1616-5/8/1621، وهي أطول مدة صدارة منذ وفاة سوقولو قبل 27 سنة. كان مراد باشا سياسيا صبورا ماهرا صلبا جدا قائدا جيدا كبير السن رجل دولة مجرب، وكان صهرا لقاضي زاد علي باشا الذي قام بإدارة المجر فترة طويلة وبلياقة تامة بلقب بيكلر بيك. سقط من على ظهر جواده أثناء مصادمته مع الصفويين، سقط في البئر قبل 21 عاما في 1585 عندما كان بيكلر بيك في معية أوزدمير أوغلو. قام الصفويون بانتشاله من البئر وسجن في ألاموت، ثم عاد من إيران أطلق عليه لقب قيوجو نسبة إلى البئر ولقب قوجا الكبير لكبر سنه. كان يقصد مراد باشا الذي غادر إسطنبول في 2/7/1607 تخليص الدولة من الجلاليين الذين أصبحوا دولة داخل الدولة، وكان يتعاون معهم كثيرون من البيكلر بكي الفريق وسنجق بكي أمير اللواء. اختل الأمن في الأناضول وتدهور الوضع الاقتصادي الممتاز الذي كانت عليه البلاد في القرن 16. كان يرافق مراد باشا الوزير ترياكي حسن باشا بيكلر بيك روميلي البالغ عمره 80 عاما، وفي الطريق قتل وسفك دماء كثير من الجلاليين حتى وصل حلب في 9/20/1607، حيث قضى الشتاء فيها واستمر في تنظيف الدولة من الجلاليين في السنة التالية. عاد إلى إسطنبول في 18/12/1608، وهكذا تكون حركة تنظيف الجلاليين قد استمرت 5 أشهر و17 يوما. تم إخماد الجلاليين ولكن لم يقضى عليهم لأنهم كانوا يمثلون قسما من شعب الأناضول. لم يخرج مراد باشا للجبهة في 1609، ظل يؤدي واجبه في إسطنبول مدة 5 أشهر و7 أيام. غادر إسطنبول في 24/5/1610 وجاء إلى تبريز، ثم عاد إلى ديار بكر ومات هناك. وهكذا توفي آخر من أدرك عهد القانوني من رجال الدولة. صار في 1560 معاون بيكلر بيك اليمن، وفي 1565 سنجق بيك لمصر، وفي 1576 بيكلر بيك لكل من اليمن، ثم قرمان ديار بكر روميلي. بدأت صدارة داماد نصوح باشا التي استمرت 3 سنوات و2 شهر و13 يوما، من 5/8/1611-17/10/1614. كان في مدينة ديار بكر مع مراد باشا وعين مكانه. مكث في جبهة إيران 1 شهر و23 يوما، وفي 27 أيلول جاء إلى إسطنبول ووقع مع إيران معاهدة الصلح. ارتاح الشعب لعقد الصلح مع إيران بعد ألمانيا وحل مشكلة الجلاليين في الأناضول ولو بصورة مؤقتة. وخلال هذه الأيام ترعرع السلطان أحمد واجتاز مرحلة الشباب وأصبح خاقانا ناضجا عاقلا وحذرا. تفقده ثراكيا الغربية وذهابه إلى جاليبولي مع 4 ضباط فقط فتح قلب الشعب وملأه سرورا، ذهب إلى بولاير وزار قبر الغازي سليمان باشا فاتح روميلي وغطى قبره بوشاح فخم مليء بشغل الذهب الكثيف. أخذ مسجد السلطان أحمد المليء بالظرافة والذوق الرفيع والفن الذي يلقي في القلب البهجة والسرور في الارتفاع مقابل آيا صوفيا. سمى الشعب هذا الميدان الساحة، وقد كان يسمى منذ عصور آت ميدان باسم السلطان أحمد، أي سلطان أحمد ميداني. دامت سياحته لتراقيا 4 أشهر و14 يوما، سكن في إسطنبول 6 أشهر و20 يوما فقط، ثم ذهب إلى أديرنا مرة أخرى، قضى فصل الشتاء وعاد في ربيع عام 1613 إلى إسطنبول. أعلم الوزير الأعظم نصوح باشا، ترك ثروة عظمى، صار داماد قرى إبراهيم باشا وزيرا أعظم مدة 2 شهر و1 يوما، 17-10-1614 إلى 17-11-1616. كان رجل دولة قدير، جاء سفراء فاس وألمانيا في 4-9-1616 وعرضوا ضرائبهم وهداياهم وتابعيتهم وإجلالهم للبادشاه باسم حكامهم فون هامر 226-33. عزل محمد باشا الذي لم يتمكن من الاستيلاء على روان وعقد صلح مع إيران، وأخذ مكانه خليل باشا، وفي عهد صدارته افتتح جامع السلطان أحمد للصلاة في 9-6-1617. استمر الإنشاء مدة 7 سنوات و5 أشهر و6 أيام، وهو المسجد الوحيد في العالم الإسلامي ذو المآذن الست من آثار كوجا محمد آغا المبدع. أهم حملة بحرية في هذه المرحلة هي حملة البحر الأبيض 13-5 إلى 28-11-1614، التي حققها قبودان داريا مشير البحر دامات خليل باشا الذي صار بعد ذلك وزير أعظم. استشهد مراد رئيس آخر من بقي من نسل البحارة القدامى في سن متقدمة جدا عندما كان سنجق بك أمير لواء مورا بعد إفنائه أسطولا مالطيا في 1609، كان في سن 80. كانت حالة الحرب مستمرة مع مالطا والبابوية وإسبانيا، كانت الأيالات البحرية للجزائر وتونس وطرابلس الغرب التي تملك القطع البحرية تلعب دورا مهما في مثل هذه الحروب، إلا أن سفر داي وكيل بيكلر بيك في طرابلس ماطل في تنفيذ الأوامر. أنزل خليل باشا الجنود إلى مالطا بواسطة 45 سفينة من الأسطول الهميوني وخربها، ثم جاء إلى طرابلس وأعدم سفر داي الذي كان يظلم الشعب أمام داره. سعى في شؤون السكان المهاجرين في أماكن كأدرنة، طرسوس، طرابلس الشام، وغلطة في إسطنبول. بعد 899 عاما من فتح المسلمين لإسبانيا والبرتغال، وبعد 118 عاما من سقوط آخر دولة إسلامية في إسبانيا، لم يبقى مسلم واحد في إسبانيا والبرتغال. كانت طائفة من الذين تنصروا لا يزالون يصلون سرا في مساكنهم ويذهبون إلى الكنيسة أيام الأحد. كانوا يقدمون المعلومات عن الأسطول الإسباني، موانئه وقواته العسكرية إلى بيكلر بيك الجزائر بواسطة رسائل سرية، وبعد مدة انتهت أيضا هذه الأعمال. قوضت كافة بدائع الهندسة المعمارية الإسلامية، وفي أواسط القرن 17 أصبح من الممكن أن نقول إنه لم يكن هنالك في أي وقت من الأوقات حكم إسلامي في شبه جزيرة أيبيريا، وأن هذا القطر كان كاثوليكيا منذ الأزل. لكن المشاهد الذي يدقق عن كثب الهندسة المعمارية الإسبانية، الموسيقى، الرقص، العرف والعادات، يمكنه أن يلمس استمرار التراث العربي الذي لا نفاذ له ولا نهاية له. أرسل الديوان في 1610 الحاج إبراهيم آغا إلى لندن سفيرا فوق العادة، وكان الغرض الحقيقي من ذهابه إلى أوروبا الغربية هو جمع الأندلسيين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى شمال أفريقيا ولا جاءوا إلى دول غرب أوروبا، والذين كان أكثرهم في عداد العبيد. جمع العائلات التي تمكن من العثور عليها ونقلها إلى الأراضي العثمانية، ويعتبر هذا نموذجا مريرا لسياسة الشفقة الإسلامية للدولة العثمانية. وفي 1606 أعلن مصطفى باشا الذي قدم من الجزائر مولاي زيدان سلطانا، ولكن الباشا قتل في فاس في تموز 1609. استمر أكثرية الذين جلسوا على عرش فاس في استلام المعونة العثمانية والاعتراف بالبادشاه خليفة متبوعا. وفاة السلطان أحمد خان الأول 22-11-1617. توفي السلطان أحمد على حداثة سنه بعد مرض أصابه في بطنه يصاحبه حمى دام عدة أسابيع. كان قد تجاوز 27 بسبعة أشهر وأربعة أيام، وحتى ذلك التاريخ لم يتوفى أي خاقان في مثل هذا السن عدا موسى تشلبي. سببت وفاته في هذه السن جلوس بادشاهات أطفال وحديثي السن على العرش لمدة طويلة، وكانت هذه من بين العوامل التي أدت إلى تعرض الإمبراطورية لاضطرابات داخلية. نضج السلطان أحمد مبكرا وأظهر في سن طفولته قدرات حكام عظام، سوف تظهر هذه القدرات بشكل أبرز في أبنائه عثمان الثاني ومراد الرابع. لأول مرة منذ عهد القانوني يسعى سلطان في أمور الدولة بشكل جاد ولا يترك كل شيء لوزرائه. كان معتدلا في ذوقه وأنسه، لا يشرب المسكرات، متدينا جدا، ملبسه بسيط، عدوا لسيطرة النساء في القصر، مولويا كأجداده، شاعرا في اللغتين التركية والفارسية، مصارعا بارعا وفارسا، راميا ويستعمل السلاح بمهارة، رمى الششبر، آلة حربية، كرة ذات ست رؤوس من برج علوه 30 متر، وأصاب هدفا على بعد 500 متر، وشيد في مكان سقوط الششبر مسلة نشان طاش، وهو نصب تذكاري حجري ليكون ذكرى أبدية لهذه الرمية القياسية. ولد في مانيسا وجاء إلى إسطنبول مع أبيه البادشاه وعمره 5 سنوات، ولصغر سنه لم يرسل إلى مانيسا لتعلم إدارة الألوية، لم يخرج للجبهات، خرج للأماكن القريبة مثل أدرنا، بورصة، شانكالا. لم يمضي سنين سلطنته في السفر إلى الأقطار والأمصار والقارات والحروب كبقية السلاطين، لكنه عمل ما بوسعه لحماية مصالح الدولة العليا، إلا أن عمره لم يمهله كي يعيش أكثر من ذلك، ومات في مقتبل العمر. تمكن في سن طفولته من تحجيم النفوذ السيء لجدته والدة أبيه السلطان الوالدة صفية وتدخلها في السياسة في عهد أبيه، وفور جلوسه على العرش أخرجها من سراي توبكابي ونفاها إلى السراي القديم. توفيت السلطانة صفية التي لم تتمكن من العيش بدون سياسة بعد عدة أشهر وهي في حالة حزن شديد. أما خاندان والدة السلطان أحمد السلطان الوالدة من 1574 إلى 26/11/1605 فقد توفيت في شبابها في نهاية السنة الثانية من سلطنة ابنها. لم يكن من الممكن للسلطان أحمد المعارض لسيطرة النساء إلى هذه الدرجة أن يتنبأ بأن إحدى زوجاته كوسم بيكر ستكون أكثر النساء تدخلا في السياسة في تاريخ تركيا كلها، وتظهر على المسرح بأدوار منحوسة للغاية. ورغم أنه كان مولويا فقد كان شيخه عزيز محمود خدائي المتصوف الكبير جدا وفاة 1628 شيخا للطريقة الجلوتية التابعة البيرامية، ورئيس أساتذته هو حاجي سلطان آيدنلي مصطفى أفندي وفاة 1607، وهو والد شيخ الإسلام مسعود أفندي وفاة 1656. جلس أبناء السلطان أحمد الأول الثلاثة على العرش، ومجموع مدد مكوثهم على العرش 19 سنة وشهرا و19 يوما. تسلسل أبناؤه كما يلي: عثمان الثاني 13/11/1604 إلى 20/5/1622، ولي العهد شهزادة أمير 1618 إلى 1621، محمد 8/3/1605 إلى 12/1621، مراد الرابع 27/2/1612 إلى 8/2/1640، ولي العهد شهزادة 1623 إلى 1635، بايزيد 12/1612 إلى 27/7/1635، ولي العهد شهزادة 1635 إلى 1638، قاسم 1614 إلى 17/2/1638، شهزادة سليمان 1615 إلى 27/7/1635. والشهزادات الأمراء الخمس الآخرون لم يعيشوا أكثر من 4 سنوات. بناته عدا بناته الأربع اللواتي توفين وهن صغيرات جدا: السلطانة عائشة 1605 إلى 5/1657 التي تزوجت 8 مرات، 4 منهم وزير أعظم، السلطانة فاطمة 1606 إلى 1670 التي تزوجت 6 مرات، 1 منهم وزير أعظم، السلطانة جوهران 1608 إلى 1660 التي تزوجت ب2 وزير أعظم، السلطانة خانزادة 1609 إلى 21/9/1650 التي تزوجت مرتين، أحدهم وزير أعظم، السلطانة برناس عاتكة 1614 إلى 1674 التي تزوجت 3 مرات، السلطانة عابدة 1618 إلى 1648 التي تزوجت مرة واحدة. لم يستمر نسل بني عثمان من أي من هؤلاء، وإنما استمر من السلطان إبراهيم أصغر أبناء السلطان أحمد 5-11-1615 إلى 18-8-1648. احتل مكان السلطان أحمد أخوه مصطفى الأول وصار سلطانا لمدة 3 أشهر، ثم جلس على العرش بعده عثمان الثاني الابن الكبير للسلطان أحمد. الحرب البولونية، حملة خوتين الهميونية 1621-1622. كان الوزير غازي إسكندر باشا المختص بشؤون بولونيا هو الذي يتولى قضايا الحدود مع بولونيا خلال هذه السنوات، وهو من الأشخاص الذين دربهم غازي ترياكي حسن باشا. خرج إسكندر باشا بحملة ضد بولونيا على أثر تدخلها في شؤون بغدان مولدوفيا واجتيازها دينستير بالتركية تورلا التي تشكل الحدود. كان جاني بيك كيراي خان قرم يقود المقدمة، وفي الحرب الميدانية المسماة ياش في 20-9-1620 خسر البولونيون 10,000 قتيل، تعقب الباشا العدو. وفي الحرب الميدانية تورلا في 17-1620 التي جرت بعد 18 يوما أفنى كامل جيش بولونيا تقريبا البالغ عدده 60,000، ومن بينهم القائد العام زولجيفسكي. تمكن 400 جندي بولوني فقط من الفرار. اغتنم الجيش العثماني 120 مدفعا ومئات من عربات المهمات. كان الجيش العثماني 42,000 شخص، 30,000 منهم من قرم. أسر مئات من الجنرالات البولونيين وذوي النسب العريق وتم سوقهم إلى إسطنبول. وبعد عدة أشهر في أوائل 1621 توفي إسكندر باشا. أفرحت هذه الحملة روسيا. قضت بولونيا الشتاء وهي في حالة حذر خشية عودة الأتراك في صيف 1621، وفي الحقيقة كان السلطان عثمان الثاني قد قرر الخروج إلى الحملة بنفسه. كان قد مضى على الحملة الهميونية لجده محمد الثالث على أكري خاجوة مدة 25 عاما. انتقل الخاقان الشاب في 8 آذار إلى مقر الجيش، وفي 21 أيار 1621 تحرك من إسطنبول. كان في مقدمة الجيش مهتر خان هميون موسيقى الجيش الهميونية، وأمامها الفيلة الأربعة هدية الشاه عباس، وكل منها يحمل طبلا كوس. كان عدد الجيش العثماني 100,000 جندي، وفي أيلول جاءوا أمام قلعة خوتين الواقعة على خط العرض 48-30 في الساحل الجنوبي لدينستير، وهي المدخل إلى بودوليا وحتى غاليجيا. كانت قلعة بولونية مهمة. جاء جاني بيك كيراي في اليوم الثاني وقبل يد الخاقان، وفي اليوم الأول من حصار خوتين في 3 أيلول والذي سيستمر 33 يوما استشهد بكلر بيك بوسنا، وفي الأيام التالية استشهد كل من قرقاش محمد باشا بكلر بيك بودين المجر ودوغانجي علي باشا بكلر بيك قرمان. وبالرغم من تحقيق 6 غارات عامة وتقديم آلاف الشهداء وقيام الجيش الصاعقة بضرب بولونيا في العمق وجلبهم 100,000 أسير فقد قاومت القلعة، لكن بولونيا طلبت الصلح، وبناء على ذلك أبرمت معاهدة صلح خوتين في 6-10-1621 التي نصت على اعتبار أحكام المعاهدة التي أبرمت مع بولونيا في زمن القانوني سارية المفعول، وكذلك الحدود التي تقرها تلك المعاهدة. يهدم البولونيون جميع القلاع التي شيدوها على حدود العثمانية منذ ذلك العهد. تستمر بولونيا في دفع الضريبة السنوية إلى قرم. تترك خوتين إلى العثمانية. يمكن للعثمانية نقل جنودها من أوروبا الشرقية إلى المجر في أي وقت تشاء بإخطار مسبق شرط عدم إحداث أي تخريبات مهما كانت صغيرة. تعتبر شروط هذه المعاهدة شديدة بالنسبة إلى بولونيا، وأعتقد أنها تشكل الصفحة الأولى من خروج عثمان الثاني إلى البلطيق. ولأن هذه المعاهدة جعلت دولة شديدة للعداء لروسيا في وضع حرج، فإنها في الحقيقة لم تكن تحقق النفع للعثمانية في المستقبل، ولكنها تشكل بالنسبة لروسيا نموذجا في كيفية ضرب بولونيا كبرى. استمرت الحملة الهميونية 8 أشهر و5 أيام. عاد البادشاه إلى إسطنبول في منتصف الشتاء في 25-1-1622. شاهد كافة نقاط الضعف بعينه وعن قرب. نفر محقا كان أم غير محق من جيش هكذا وضعه هذا الجيش وهو ناقم على حاكم يخفي عدم رضائه الشديد منه. السلطان مصطفى والسلطان عثمان. عند وفاة السلطان أحمد الأول كان المفروض أن يجلس على العرش ابنه الكبير وولي عهده السلطان عثمان، إلا أن طبع هذا الطفل الذي دخل حديثا سن الشباب والذي يفوق طبع أبيه شدة أخاف الكثيرين، وخاصة أن زوجة أحمد الأول المفضلة ماه بيكر خاصكي التي تسمى كوسم أنفقت كل ثرواتها وجندت ذكائها الشيطاني لمنع حدوث هذا، حيث كان من المحتمل أن يضر بأبنائها، خرقت القوانين وتم إجلاس السلطان مصطفى ابن السلطان أحمد الأول الصغير المريض على العرش. ولكن اتضح بعد مدة أن السلطان مصطفى مجنون. كان من الواضح أن سلطنته ستكون قصيرة الأمد، ليس من الممكن لا من الناحية الشرعية ولا من ناحية العرف العثماني أن يكون بادشاه خليفة شخصا مجنونا. وخلال هذه الفترة القصيرة كانت مهبيكر خاسكي تأمل أن تتخلص من الأميرين وليي العهد الأولين للسلطان أحمد، السلطان عثمان والسلطان محمد، بواسطة السلطانة الوالدة والدة مصطفى الأول التي كانت حذرة وغادرة بقدر ما كان ابنها متخلفا عقليا، وشهزادات الأمراء أولاد السلطان أحمد الأول الذين يأتون بعد ذلك هم مراد، قاسم، إبراهيم والسلطانة عائشة وفاطمة، وقد ولدوا كلهم من كوسم مهبيكر. كانت كوسم في هذه الأثناء أرملة في 29 من عمرها. صار مصطفى الأول الذي ولد في مانيسا في 1592 ولي عهد لمدة 10 أشهر لحين ولادة الأبن الأول لأخيه الكبير أحمد الأول في 21/12/1603 إلى 3/11/1604. كان عمره عند جلوسه 25 عاما. خلع بعد 3 أشهر و4 أيام جلس السلطان عثمان على العرش. كان رد فعله شديدا على الذين استهتروا بالحق وخلفوا القوانين بشكل يهدد نظام الدولة، وأجلسوا عمه المجنون على العرش. كان سنه يزيد على 13 سنة ب3 أشهر و24 يوما، لكنه سبق أباه في النضوج والكمال. كان يؤمن بحاجة الدولة إلى تبديل نظامها في كافة المجالات بإصلاحات جذرية. على صغر سنه هذا آخذا الإصلاحات التي تمكنه من تحقيق الإصلاحات، شيد قبرا لأبيه في رواق مسجده المشهور. أمه خديجة مهفيروزا السلطان الوالدة 1590 إلى 1621 باش خاسقي زوجة السلطان لأحمد الأول منذ كانون الثاني 1604، وأصبحت الآن السلطان الوالدة لكنها توفيت بعد 3 سنوات. السلطان الوالدة هذه هي التي ولدت كل من الشهزادة أمير بايزيد، الشهزادة سليمان، الشهزادة حسين، ويحتمل أن تكون قد ولدت سلطانتين أميرتين أو أكثر، ولو أنها تظهر كأنما هي والدة للشهزادة محمد كذلك الذي هو ولي عهد الآن، إلا أن اليوم الذي ذكر تاريخا لميلاده يضعف هذا الاحتمال. عزل عثمان الثاني خليل باشا الذي ظل في مقامه منذ 2 سنة و3 أشهر ويومين، وعين مكانه داماد أكوز قرى محمد باشا وزيرا أعظم لمرتين في 18/1/1619، عزله بعد 11 شهرا و6 أيام في 23/12/1619. ومجموع صدارتي محمد باشا 3 سنوات و7 أيام صار سنجق بك لبحرية دمياط مصر، بكلر بك اليمن، وزير قبة قبطان داريا، وعلى عهده أمر السلطان عثمان بخنق أخيه الشهزادة سلطان محمد الذي كان حين ذاك ولي العهد في 12/1/1621. تسبب مقتل الابن الثاني للسلطان أحمد الشاب هذا عن عمر يزيد 15 ب10 أشهر و5 أيام المفجع والذي لا داعي له في بث الكراهية ضد البادشاه. كان الشهزاد قد نشأ نشأة حسنة، إن دعاءه أثناء موته على أخيه بأن تصيبه نفس العاقبة مشهور. والذي يليه من إخوة السلطان عثمان هو السلطان مراد الرابع الذي صار وليا للعهد. تجمد المضيق بشكل لم يسبق له مثيل منذ عهد البيزنطيين. سبب عبور الناس ماشيا على الأقدام من أوسكودار إلى إسطنبول في 9/2/1621، وارتفاع الأسعار في المواد الغذائية بسبب البرد غير الطبيعي، زيادة التذمر لدى الشعب. وخلال هذه الأيام توفي جوزلجة جلبي علي باشا في 9/3/1621. دامت صدارته سنة وشهرين وسبعة عشر يوما. جاء الصدارة أوهريلي حسن باشا، ولعدم مساعدته منافسه محمد باشا بكلربك بودين أثناء حصار خوتين وخيانته في الحركات العسكرية، عزل من منصبه أثناء استمرار الحصار في 7/9/1621. استمرت صدارته 6 أشهر و9 أيام. لم يكن الوزير ديلاور باشا بكلربك ديار بكر الذي عين مكانه بأليق منه. استمرت صدارته حتى 19/5/1622، مدة 8 أشهر ويومين. قتل على يد الانكشاري. لم يتمكن عثمان الثاني من انتقاء الشخصيات الجديرة بسبب قلة تجربته، وإضافة إلى ذلك فقد قلت بشكل بارز في كافة القطاعات الإدارية للدولة الشخصيات الفذة التي كانت موجودة في العهود السابقة. جرت الحملة البحرية على إيطاليا في صيف 1620 التي حققها داماد خليل باشا خلال إشغاله منصب قبطان داريا للمرة الثالثة. وفي عهد السلطان عثمان قصفت السواحل الأدرياتيكية لإيطاليا. بدأت في أوروبا خلال هذه الأيام حروب 30 سنة المفجعة. من 1618 إلى 1648 بدأت كحرب كاثوليكية بروتستانتية خلال هذه الأيام أيضا في تموز 1618. تم إعلان سلطان فاس تابعيته وإظهار الشاه عباس رغبته في استمرار الصلح بإرساله الهدايا الثمينة جدا. كل هذا من جملة التطورات الإيجابية الأخرى. الهائلة العثمانية، هائلة عثمانية 18/19/20 أيار 1622. فكر عثمان الثاني في إصلاحات عامة في كافة القطاعات بدأ بتطبيق بعضها. الموضوع الذي يستحق الاهتمام هو إلغاء التشكيل العسكري الذي يسمى كابو كولو وتنظيم الجيش مركزي جديد. شرع في محاولته الجديدة بهذا الشأن وأرسل تعليمات سرية إلى العديد من البكلربك الفريق. وطبعا سمع الناس بمحاولات البادشاه هذه، وبسبب تقليصه غير العادي لصلاحيات العلماء حدثت مواجهة معهم وحتى مع أبي زوجته شيخ الإسلام خوجة أسعد أفندي، وهو ابن شيخ الإسلام خوجة سعد الدين أفندي وأخو شيخ الإسلام محمد أفندي. كانت فكرة إصلاح الجيش وخاصة صنف قابوكولو وصنف الإنكشارية من بنات أفكار الخوجة سعد الدين أفندي. تشير التحريات الأولية إلى أن ذلك يرجع إلى عام 1596، ثم ورث هذه الفكرة بعد ذلك حاجي سلطان أستاذ السلطان عمر أفندي، وهو أستاذ عثمان الثاني، وهو الذي لقن البادشاه الشاب فكرة كثير من الإصلاحات. بعبارة أخرى نريد أن نقول إن فكرة إصلاح بعض المؤسسات في الإمبراطورية لم تكن من بنات أفكار عثمان الثاني، لكن السلطان عثمان أخذ يجري هذا العمل باستعجال شديد دون مراعاة لشعور الناس مما سبب تخوفهم. هذا فضلا على أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى إعداد كوادر جيدة، ولم يكن هنالك أثر لهذه الكوادر. كان البادشاه يعتقد أن كل ما ينطق به قانون، لكن هذا الاعتقاد كان مضرا لأنه كان حبرا على ورق. صبر تشكيل كابو كولو بما فيه الكفاية على البادشاه الذي حقرهم بصورة علنية، لكن إعلان البادشاه عزمه على مغادرة اسطنبول بحجة ذهابه إلى الحج ورفضه بفظاظة كل المحاولات لإثنائه عن عزمه ونصبه سرادقه وفتحه البيارق في ضحية يوم 18 أيار في صحراء أسكودار سبب عصيان تشكيلات كابو كولو، وبالأصح تشكيل الإنكشارية الذي صادف عصيانهم نفس ساعات خروج البادشاه. والمعروف أن خاقانات العثمانية اعتبارا من يأوز لا يذهبون إلى الحج رغم أنهم خلفاء، لأن أداء مناسك الحج يستغرق وقتا طويلا، الأمر الذي يؤدي إلى ابتعاد البادشاه عن أعمال الدولة لمدة طويلة. وهنالك فتاوى لشيوخ الإسلام تفيد بأن اشتغال الخاقان بأمور الدولة والشعب عبادة تفوق عبادة الحج. كان عصيان الإنكشارية واجتماعهم في جامع السليمانية بعد ساعة ونصف فقط من ركز البيارق في أسكودار دليلا كافيا على مبلغ تيقظهم واستعدادهم. جاء الإنكشاريون إلى ساحة سلطان أحمد أي أمام سراي توب كابو الذي يتواجدون فيه البادشاه، حاملين بأيديهم الفتوى التي حصلوا عليها من شيخ الإسلام خوجة زادة أسعد أفندي، والتي تقول لا لزوم لحج البادشاهات، البقاء في مكانهم والعدل أولى لهم حتى لا تكون هنالك فتنة. كان من الواضح تأييد العلماء للإنكشارية، أي أن عصيان عسكري في التاريخ العثماني لا يؤيده العلماء، كان يخمده الخاقان، ولم يحدث أن استطاع أي خاقان إخماد عصيان عسكري أيده العلماء. كانت الإنكشارية تريد ألا يغادر البادشاه إسطنبول، ولما مزق السلطان الفتوى وألقاها في وجوههم وأصر على الذهاب إلى الحج، انقلب الوضع إلى ثورة، إذ أنه أصبح من المعروف أن البادشاه اتخذ بورصة عاصمة مؤقتة، وأنه سيأتي إلى إسطنبول مع الجنود الذين جمعهم من الأناضول ويلغي جنود القبقول، وأنه أعطى الأوامر بهذا الشأن إلى الأسطول. وعند اقتراب مساء يوم 18 أيار اشتد تأزم الوضع، ورغم إعلان السلطان عثمان عدم تركه إسطنبول، وقف الثوار أمام حاكم البلاد بطلبات جديدة. لقد أيقنوا أنه لا خلاص لهم من شر هذا الخاقان، وأنه سيبطش بهم في أول فرصة. وفي اليوم التالي 19 أيار من هذه الثورة التي سميت في تاريخ تركيا الهائلة العثمانية والتي ليس لها شبيه، توترت أعصاب كلا الطرفين. صلى الثوار صلاة الصبح مع جماعة كبيرة في جامع الفاتح. هدد الإنكشارية أصناف الكابوكولو والآخرين والعلماء الذين لا يساندونهم بالموت، وقدموا إلى ساحة سلطان أحمد وطلبوا من السلطان رؤوس 6 أشخاص، أولهم حاجي سلطاني أستاذ السلطان عمر أفندي الذي يعتقدون أنه هو صاحب الفكرة الحقيقية للإصلاح، وكان حينئذ تسلسله في بروتوكول العلماء الثاني بعد شيخ الإسلام، وعد بيان البادشاه رغم إصرار المحيطين به بأنه لن يعدم أحدا من 6 الذين يطلبون إعدامهم، فإنه أخذ في تهديد الثوار علنا. فتح الثوار باب السراي التي تركت مفتوحة دون دفاع نتيجة للخيانة، وتجمعوا في الرواق الأول. كان وراء الثورة السلطانة الوالدة والدة السلطان مصطفى وكوسم مهبيكر خاسكي، والوالدة ولي عهد الشهزادة مراد، وكانتا قد سخرتا الكثيرين من رجال السراي. ولما لم تكن فكرة احتمال إجلاس عمه المجنون السلطان مصطفى على العرش مرة ثانية قد خطرت على بال السلطان عثمان، كما لم يكن يخطر على باله أيضا احتمال إجلاس أخيه مراد الذي لم يكمل سن العاشرة، فإنه لم يمسسهما بسوء وقتل فقط كبير أخوته الصغار الشهزاد محمد. وعند اقتراب المساء قتل الوزير الأعظم دولار باشا الذي لم يتخذ أي تدبير ضد الثورة، صادرته دامت 8 أشهر ويومين. كان العلماء يعتقدون بإمكان ارتداع البادشاه وإجباره على الطريق الصواب، فلم يطلبوا خلعه بشكل قطعي، لكن الإنكشارية شهروا السيوف. إن محاولة إجلاس البادشاه المجنون السلطان مصطفى وصرف النظر عن ولي العهد شهزاد مراد الشرعي، وخاصة عدم معرفة ماهية المؤامرات التي جرت بشكل لا يخطر على بال، أخافت العلماء، واتضح أن الثورة قد فقدت منطقها. ومن المحتمل أن تدبير الإنكشارية لهذه المؤامرة، وهم يعلمون جيدا بأن شخصا مجنونا لا يمكن بقاؤه على العرش، إنما كان بغرض الحصول على إكرامية الجلوس عند جلوس السلطان مصطفى، ثم الحصول على إكرامية أخرى عند خلعه جبرا وجلوس السلطان مراد. وقد ظهر نتيجة الحوادث الأخيرة أنهم ارتشوا وحصلوا على وعود كبيرة من السلطان الوالدة والدة السلطان مصطفى المرأة الغبية، ومن السلطان أخت السلطان مصطفى، ومن زوجها الوزير داود باشا. بعد ظهر 19 أيار بايع العلماء السلطان مصطفى تحت ظل السيوف، ولأول مرة في التاريخ العثماني منذ الجلوس الأخير للسلطان محمد الفاتح في 1451 يجري جلوس بادشاه قديم مجددا. سوف لا يتكرر بعد ذلك مثل هذا الحدث. دامت سلطنة السلطان عثمان 4 سنوات و21 يوما، وهو أحد البادشاهات النوادر الذين ولدوا وهم أولياء عهد. ظل ولي عهد لمدة 13 عاما و3 أشهر و23 يوما، وفي هذا السن جلس على العرش. وبعد مقتل دولار باشا على يد العصاة، عين أوهيرلي حسين باشا وزيرا أعظم للمرة الثانية، لكن حسين باشا قتله العصاة كذلك في اليوم التالي. فر السلطان عثمان في بداية الأمر إلى بورصة وأراد المقاومة، لكنه عندما شاهد قطع العصاة للطرق لجأ إلى باب الآغا مقر الإنكشارية، والمحل الذي يتواجد فيه رئيس أي آغا الإنكشارية الكائن في السليمانية، وقضى تلك الليلة هناك. وفي صبيحة اليوم الثالث والأخير لهائلة عثمانية في 20 أيار 1622 خطب السلطان عثمان في جماعة العصاة الانكشاريين، قطع خطابه بين الحين والآخر ولم يحصل على نتيجة. وقيل في ذلك اليوم أن السلطان مصطفى ودامات قرى مصطفى باشا الذي انتخبه الانكشارية في الحقيقة وزيرا أعظم قد تلقيا أمرا من أم زوجته السلطان الوالدة بالقضاء على السلطان عثمان. ولأن السلطان كان مجنونا ومصيره الخلع، فإن خوف عثمان كان كبيرا جدا. كان رأي جنرالات الانكشارية المحافظة على حياة عثمان، إلا أنه بالرغم من النقاش الشديد لم يستطيعوا إملاء رأيهم هذا على تابعيهم من الانكشارية. أخذ العصاة عثمان الثاني من أورطا جامي في السليمانية وتوجه به إلى يدكولا، وهنالك حمل عليه 10 جلادين. ورغم أنه كان أعزل قتل منهم 3، ثم قتل خنقا بخيط من الحرير، وذلك مساء يوم 22 أيار. كان عثمان الثاني شخصية فذة جدا بأفكاره الابتكارية عن الإمبراطورية خلال إدارته لها. كان قد تجاوز سن 17 6 أشهر و17 يوما. كان متزوجا بعائشة خاتون ابنة المرحوم بيرتو باشا الوزير الثاني، وبعقيلة خاتون ابنة شيخ الإسلام أسعد أفندي. خلفت 2 شهزادة أمير وسلطانة أميرة واحدة. توفوا في المهد. منح بصورة استثنائية رئيس أساتذته خاجي سلطان أمياصلي عمر أفندي، إسطنبول 1555، مكة شباط 1630. مرتبة المشيخ التي يحملها شيوخ الإسلام، وهو أول من منحت له هذه المرتبة في التاريخ العثماني من بين منتسبي فئة العلماء 3 الذين نالوا هذه الرتبة قبل أن يصيروا شيوخ إسلام فعلا. كان شيخه عزيز محمود خدائي أفندي واحدا من أساتذته، شيخ قرباشة عبد الرحمن أفندي ومستشاره الرئيسي في دار السعادة أغسي مصطفى آغا، وتحصيله العلمي ممتاز جدا. قرأ كتبا أوروبية وأصبحت لديه فكرة عن أوروبا. كتب أشعارا جيدة، كان قوي الجسم جدا، مصارعا ماهرا، ويستعمل السلاح بدراية. يسمى بأسماء جنج أي شاب، غازي وشهيد، ويسميه الشعب جنج عثمان أي عثمان الشاب. قلد السيف من قبل أسعد أفندي أحد أساتذته. أقام صلاته الشاعر الأعظم شيخ الإسلام يحيى أفندي. السلطنة الثانية لمصطفى الأول 19/5/1622 إلى 10/9/1623. طالت مدة سلطنة السلطان مصطفى الثانية بشكل غير متوقع أبدا 3 أشهر و21 يوما. أمه السلطانة الوالدة كانت نائبة السلطنة، وزوج ابنتها الوزير الأعظم قرى داود باشا كان في الظاهر رأس الثورة. كانت السلطة في الحقيقة بيد جماعة الانكشارية. مضت مدة سلطنة السلطان مصطفى كلها بردود فعل حادثة هائلة عثمانية وانتشار الثورة في كافة أنحاء الإمبراطورية. في صبيحة 22 أيار وزع على جماعة كابوكولو مبلغ 1.5 مليون سكة ذهبية إكرامية الجلوس. بدأ الشعب الإمبراطوري الذي لم يشعر بالمحبة تجاه الباديشاه في حياته يذرف الدموع الغزيرة على استشهاد السلطان عثمان بشكل مفجع. إن الثورة المنفرة التي تعتبر كربلاء التاريخ العثماني صارت وجها لوجه أمام ثورة معادية وضربة مضادة. انتهز الفرصة داود باشا أحد أنذل من شهده التاريخ العثماني، ونهب سراي توبكابي وسرق حتى السيوف والخيول والحاجيات الأثرية الخاصة بالسلطان عثمان، ثم أراد قتل شهزادات السلطان أحمد ابتداء من ولي العهد شهزادة مراد. ولما كان السلطان مصطفى لا يقرب النساء فإن أحدا لم يكن يعلم كيف يفكر في استمرار السلالة. انتقلت الدولة إلى أيدي أشخاص لا يشعرون بالمسؤولية على أي وجه، وإنما يفكرون فقط في قضاء يومهم. عين داود باشا أحد رجاله للباب الهميوني ووعده برتبة الوزارة وإيالة مصر إذا تمكن من القضاء على ولي العهد. تقدم نحو ولي العهد شاهرا السيف، لكن أحد حراس ولي العهد الرماة رماه بالششبر كرة ذات 6 رؤوس فأصابه في رأسه فسقط على الأرض. توالى عليه الحراس ضربا بالسيوف والخناجر وتمزق شر ممزق، وفي اليوم التالي صلب على شجرة في ميدان السلطان أحمد. اقشعر الشعب مرة أخرى دهشة ونفورة. الشهزاد الذي أريد قتله عمره 10 سنوات، تكونت شخصيته وسط هذه الحوادث. لا يستطيع أحد آنذاك أن يتنبأ بأن 10 سنوات فقط ستكون كافية لسفك دماء هؤلاء الثوار وإفنائهم عن بكرة أبيهم. لم يستطع داود باشا الحفاظ على وظيفته أكثر من 24 يوماً وساءت سمعته وأصبح يلقب بقاتل البادشاه. جيء بدلاً منه بقرع حسين باشا وهو من الوزراء المعزولين من بكلاربيك مصر والموجودين في اسطنبول 13/6/1622، وقد كان أحد أجهل وأعجز وزراء العثمانية. أرناؤوطي أي ألباني كان طباخا للقائد الوزير ساترجي محمد باشا، يتكلم التركية بصعوبة، كان قد اختلس 300,000 سكة ذهبية في مصر أثناء الاضطرابات في فترة الثورات. من المؤسف أن يتولى السلطة أمثال هؤلاء. وفي اليوم 8 من صدارته 21 حزيران، صعد أحد ضباط السباهيين الشباب على إحدى شرفات المآذن الجامع السلطان أحمد وقتل رميا بالنبل 80 جنديا هجموا عليه، وهكذا ظهر أول طالبي دم السلطان عثمان. هيج هذا الحادث الشعب وقوبل بالرضا من جميع أفراده. لم يتمكن قرع حسين من البقاء في السلطة أكثر من 25 يوما وأعطى المهر الهميوني الختم السلطاني إلى لفكلي مصطفى باشا في 8/7/1622 زوج مربية السلطان مصطفى. صار صدرا أعظم عندما كان بدرجة وزير رابع. لم ترضى الإنكشارية بهذا الصدر الأعظم الذي كان يبدي لينا تجاه معارضي الثورة. عزلته السلطان الوالدة في 21/9/1622، ظل في السلطنة 2 شهر و14 يوما. جاء مكانه كرجي محمد باشا. اضطربت في هذه الأثناء الأناضول بكاملها. انتشر التذمر حتى وصل إلى سوريا والعراق، وفي كل إيالة ظهر من يطالب بدم السلطان عثمان، كثيرون من البكلربك والسنجقبك، أمراء الألوية، القضاة والشعب بالذات، وأخذوا يقتلون الإنكشارية الذين يشاهدونهم في الخارج، وإن لم يستطيعوا ذلك كانوا يحقرونهم. دبر أول ثورة مضادة بكلربك أردروم آباز محمد باشا، وجمع حوله عددا آخر من البكلربك أمير الأمراء، وقتل من وجدهم من الإنكشارية بالسيف. لم يكن هذا البكلربك يبلغ 35 من عمره، ومن المعروف أنه كان من ولاة إيالات التي اتفقت مع السلطان عثمان مسبقا وبصورة سرية على الإصلاح العسكري. وبينما كان الشعب يندب السلطان عثمان وينظم ويلحن المرثيات فيه، ثار في إسطنبول صنف السباهي مرة أخرى في 31/12/1622 وطلبوا قتل المسؤولين عن مقتل السلطان، وأعلنوا أن شرفهم العسكري قد ضاع. أعلن فاروق جلبي مشيخته من 1591 إلى 1630 رئيس طريقة المولوية الساكن في قونية أنه سوف يساند آباز محمد باشا في المطالبة بدم السلطان عثمان. قام السباهيون في اليومين الأولين لعام 1623 في 1 و2 كانون الثاني في إسطنبول بترتيب مظاهرات للمرتين 3 والـ4. ساندت أكثرية الإنكشارية السباهيين وأعلنوا أنهم لا علاقة لهم بمقتل البادشاه، وأن هذا الجرم قد ارتكبه بعض الخونة من بينهم، وأنهم يؤيدون معاقبتهم. الديوان الهميوني الواقع تحت تأثير نائبة السلطنة التي هي في نفس الوقت السلطان الوالدة انتابه القلق. العلماء يطالبون بمعاقبة القتلة وخلع البادشاه. صمم الديوان في صبيحة يوم 7 كانون الثاني على قتل داود باشا. أعدم داود باشا وعدة أشخاص من القتلة في اليوم التالي، وخلال ذلك أعدم دلويش باشا بكلربك بودين، عزلت السلطان الوالدة التي أيقنت أن عاقبة ابنها قد اقتربت، كرجي محمد باشا الذي يقارب 80 من عمره بعد 4 أشهر و14 يوما، وعينت مكانه للمرة الثانية قرع حسين باشا في 5/2/1623. خلال مدة 6 أشهر و23 يوما ظلم قرع حسين باشا واختلس الكثير في سبيل إطالة سلطنة السلطان مصطفى، وفي الحقيقة سلطنة السلطان الوالدة. جمع شيخ الإسلام يحيى أفندي العلماء في جامع فاتح وأقنعهم بعزل هذا الشخص الجاهل. صار الوزير الرابع إسبارتلي كمانكش قرع علي باشا صدرا أعظم في 30/8/1623. كان قد عين بوظيفة وزير قبة بعد تواجده في إيالات ديار بكر وبغداد. ضغط خليل وكرجي محمد باشا من رؤساء الوزراء السابقين على علي باشا لخلع السلطان مصطفى. كان علي باشا بالذات يتفق معهما. كان قد اتفق مع كوسم محبيكر خاسكي والدة ولي العهد شهزادة مراد، وأخذ منها مبلغا كبيرا من الدراهم لتوزيعها على الجهات اللازمة. وزع الدراهم على الجهات اللازمة، كل من الوزير بابور محمد باشا بكليربك مصر الذي قدم إلى إسطنبول، وأخيه قاضي إسطنبول حسن أفندي. وتمكن الصدر الأعظم الجديد علي باشا من الحصول على فتوى الخلع بعد هذه المساعي التي استمرت 11 يوما. أيدت جماعة الكابوكولو ذلك لأنهم سيمنحون إكرامية الجلوس، كما أنهم كانوا يفكرون في ضرورة إزالة آثار عدم رضا الرأي العام. خلع السلطان مصطفى للمرة الثانية في 10 أيلول 1623، وفي الحقيقة فإنه لم يكن له علم لا بسلطنته ولا بعزله عنها. وزع في هذه المرة 2 مليون سكة ذهبية لإكرامية الجلوس، وإكراميات الجلوس لا تسدد من خزينة الدولة بل من خزينة الباديشاه المنفصلة عنها. ولعدم وجود هذا القدر في خزينة السلطان، جمعت أواني وأطباق السراي وسكت منها عملات ذهبية. كان رصيد خزينة السلطان أحمد من المسكوكات الذهبية فقط 50 مليون قطعة، وكان هذا المبلغ هو أكبر مبلغ يملكه حاكم من حكام العالم كله. لكن هذا المبلغ تم تبديده وإهداره خلال السنة ونصف التي استمرت فيها الثورة بشكل لا يقره العقل والشرع. أرسلت أم السلطان مصطفى إلى شقتها في السراي القديم، وحجر السلطان مصطفى في شقته الموجودة في السراي توبكابي. ومجموع سلطنتيه سنة وست أشهر وخمسة وعشرين يوما، عاش بعدها أكثر من 15 سنة، مات بأجله وعمره 47 في 20/1/1639، وهو مدفون في ضريحه الكائن في آيا صوفيا. كان ابن أخيه عثمان الثاني قد دفن في مقبرة سلطان أحمد بجوار أبيه. تم إجلاس ولي العهد شهزادة مراد على العرش بلقب مراد الرابع. كان سنه يزيد على 11 سنة بشهر و15 يوما. أمه كوسم مهبيكر السلطان الوالدة صارت نائبة السلطنة، كانت في سن 34، وصار الشهزادة بايزيد الذي يصوره بخمسة أشهر فقط ولي العهد. الدورة الأولى لسلطنة مراد الرابع 1623 إلى 1632. كان إسبارتلي علي باشا مغرورا بسبب إجلاس ولي العهد المشروع السلطان مراد. أراد التخلص من الصدرين الأعظمين الأسبقين داماد خليل باشا وكرجي محمد باشا لاعتباره إياهما منافسين له واتهامهما بمناصرة الثورة المضادة. لم يحتمل ذلك لا كوسم والدة ولا تشكيلات القابوكولو التي تساندها. قطع رأس علي باشا بعد 7 أشهر و4 أيام في 3/4/1624. كان من الممكن أن ينجو بعزله، لكنه ارتكب جرم الكذب على الباديشاه الذي يعتبر ذنبا عظيما في النظام العثماني. وضع السلطان موضع الطفل ولم يذكر الصدق، وإنما تأول في موضوع سقوط بغداد. أعطت كوسم الوالدة الختم الهميوني لابنها إلى تشركس محمد باشا، الشخص المسن والمجرب الذي صار وزير قبة بعد أن كان بكليربك على الشام، ولغرض إخماد عصيان الأناضول واسترداد بغداد من الصفويين صار سردارا أكرم، وغادر إسطنبول في 17/6/1624. صار الصدر الأعظم السابق كرجي محمد باشا وكيل الصدارة. كان القسم الأعظم من الأناضول يتلقى أوامره من أباضة محمد باشا وليس من الديوان، وكان لأباضة مؤيدون كثيرون بين رجال الدولة في إسطنبول. كانت خزينة السلطان التي سلبت في وقعة السلطان عثمان وصرف منها 4 إكراميات جلوس خلال 6 سنوات فارغة تماما. تجاسر أباضة محمد باشا إلى حد محاصرة مدينة بورصة. استمرت حملة تشركس باشا للأناضول حتى 28 كانون الثاني 1625، لكنه اتفق مع أباضة محمد باشا ثم عاد. توفي الصدر الأعظم أثناء قضائه فصل الشتاء في طوكات في 28/1625. كان يستعد للحمل على بغداد في الربيع. أصبح الوزير داماد حافظ أحمد باشا بكليربك الذي كان حاضرا مع الجيش في طوكات صدرا أعظم وسردارا أكرم. تزوج من السلطان عائشة الابن الكبيرة للسلطان كوسم. عاش أياما عصيبة أمام بغداد. كان رجل دولة جيدا وشريفا، لكنه لم يكن قائدا قديرا. وعندما لم يتمكن من استرداد بغداد عزل بعد سنة وعشرة أشهر وواحد وعشرين يوما في 1/12/1626. صار داماد خليل باشا صدرا أعظم للمرة الثانية. غادر إسطنبول في 4 كانون الثاني 1626 لحل مشكلة الأباضة. ظل في حلب 3 أشهر و11 يوم، وفي 7 آب 1627 جاء إلى عامد ديار بكر. حاصر أرض روم مدة 41 يوما لكنه لم يستطع الاستيلاء عليها. ولأنه لم يستطع حل قضية الأباضة عزل بعد عودته لقضاء فصل الشتاء في طوكات ومكوثه فيها مدة 3 أشهر و27 يوما في 6/4/1628. دامت صدارته سنة وأربع أشهر وخمسة أيام، ومجموع صدارتيه 3 سنوات و7 أشهر و7 أيام. صادف مجيء تيمور أوغلو باي سنجر ميرزا إلى إسطنبول في سنة 1628، هذه جلوس ابن عمه شاه جيهان على عرش الهند وقتله 3 من إخوته، لجأ إلى تركيا. أحسن السلطان مراد استقباله وأكرمه بشكل منقطع النظير، لكنه لم يحصل على المعونة العسكرية التي طلبها وعاد إلى الهند. صار داماد خسرو باشا الذي ارتقى من رتبة الآغا للإنكشاريين إلى وزير قبة قبل سنة وأربعة أشهر فقط صدرا أعظم، كان متزوجا من السلطانة عائشة إحدى بنات محمد الثالث، وهو ابن أحد بكلربك المسمى خضر باشا. كان ذكيا ماكرا قوي الشكيمة ظالما للغاية طموحا متآمرا أنانيا قائدا جيدا. جاء إلى طوقات بعد تعيينه واستلامه الصدارة بشهر وأربع وعشرين يوما، وتحرك بعد شهر وواحد وعشرين يوما، ووصل أردروم بعد شهر وتسعة أيام، وبدأ في الحصار بعد سبعة أيام. وخلال 14 يوما أجبر أباض محمد باشا على التسليم في 22/9/1628. أغلقت مسألة أباضة التي استمرت 6 سنوات. سيق إلى إسطنبول، تحرك خسرو باشا الذي ظل 22 يوما آخر في أردروم، ووصل إلى إسطنبول خلال شهر و26 يوما في 9/12/1628. سرح الجيش الذي كان في حالة تأهب في الأناضول منذ 4 سنوات ونصف. قابل مراد باشا أباضة محمد باشا عند حضوره، وبعد توبيخه بشكل صوري أرسله إلى بوسنة برتبة بكلربكي. والحقيقة أن مقاومة الباشا مدة 6 سنوات للمطالبة بدم أخيه الكبير عثمان كانت قد أسرته. مكث خسرو باشا في إسطنبول 7 أشهر ويوما، تحرك لحملة إيران في 10/6/1629. قاد الحروب الإيرانية الشديدة خلال 1629 إلى 1631، لكنه لم يستطع الاستيلاء على بغداد، عزل عندما كان في طوقات في 25/10/1631. دامت صدارته 3 سنوات و6 أشهر و19 يوما. جاء حافظ أحمد باشا إلى الصدارة مرة أخرى. ظلم خسرو باشا الكثيرين وأعدم وبطش، تقمص شخصية الوزير الدكتاتور بكل ما في الكلمة من معنى. كان يستند على جماعة الإنكشارية في إسطنبول، كان يوجه تلك الجماعة في إسطنبول بواسطة داماد رجب باشا. كان هذان الوزيران رغم أنهما يقومان بأعمال من شأنها إخافة السلطان مراد الذي أخذ يكبر كلما تقدم الوقت، فإن وضعهما يدل على أنهما كانا على استعداد لإجراء حركات أكبر من ذلك. كان يريدان سلطانا مطيعا لهما فاقد العزيمة. أنتج عزل خسرو باشا ونقل السلطة إلى حافظ أحمد باشا أحد رجال السراي الموالين للبادشاه إخافة هذه الزمرة. أحدث رجب باشا عصيانا في جماعتي الإنكشارية وسباهية قابوقولو، وأضاف إليهما زمرة العاطلين عن العمل في إسطنبول، وأحدث ثورة 19 رجب في 10 شباط 1632. وتعتبر هذه الثورة التي حدثت في فصل الشتاء هائلة عثمانية على نطاق صغير، كان الهدف منها إسقاط حافظ أحمد باشا وتهديد البادشاه. استشهد حافظ أحمد باشا أمام أنظار البادشاه بشكل مفجع. استمرت الصدارة الثانية 3 أشهر و16 يوما فقط، تحملتها طغمة الأشقياء بصعوبة. مجموع صدارتيه 2 سنة و2 شهر و18 يوما. وبضغط الجماعة وإرادة نائبة السلطانة التي تتحرك بمؤازرة الجماعة، صار داماد رجب باشا الذي يسميه مراد الرابع رئيس الأشقياء صدرا أعظم. لكن السلطان مراد يعلم أن خسرو باشا المعزول الموجود في طوقات والأذكى منه والأكثر طموحا يقف وراءه ويسانده. أمر السلطان مرتضى باشا بالقبض على خسرو باشا. جاء مرتضى باشا إلى طوقات وعرض الخط الهميوني للبادشاه، ولأول مرة في التاريخ العثماني يعترض وزير على فرمان أمر سلطاني الخاقان المقدس ولا يسلم نفسه. قصف مرتضى باشا قصر خسرو باشا بالمدفع وقطع رأسه. شهر السلطان مراد الرأس المقطوع على الشعب شعب اسطنبول بعد شهر بالضبط يوم 11 آذار 1632. وفي اليوم التالي حدثت الثورة الثانية، وهذه ثورة 20 شعبان، وبتحريض من رجب باشا جمعت العصبة القابوقولو وجميع شذاذ الآفاق الموجودين في اسطنبول وكدستهم أمام باب السراي. ولإفزاع البادشاه طلبت رؤوس أقرب الناس إلى البادشاه. خرج مراد الرابع للمواجهة العلنية التي تسمى أياق ديواني. حدثت حوادث قتل ونهب طرحت فكرة إجلاس ولي العهد شهزاد بايزيد على العرش، لكن نائبة السلطنة كوسم مهبيكر السلطان الوالدة عارضت ذلك لأنها لم تكن هي والدة السلطان بايزيد. فشل التمرد في إخضاع السلطان مراد في هذه المرة أيضا، أمر بإعدام زوج أخته داماد رجب باشا في 18 أيار 1632. مدة صدارة طوبان رجب باشا هذا كانت عبارة عن 3 أشهر وسبعة أيام، تجمع المتآمرون فيها في ساحة السلطان أحمد في 8 حزيران. دعا السلطان مراد الديوان والعلماء لعقد الاجتماع، ألقى خطابا طويلا ذكر فيه أن الفوضى تغلغلت في كيان الدولة، وأن الجيش أصبح لا يحارب، وأن الجندي أصبح لا يؤدي واجبه بسبب تدخله في السياسة، وأنه غير مستعد لأن يقدم الدولة لقمة سائغة للأشقياء واللصوص، وأنه سوف لا يتردد في البطش بمن لا يطيعه مهما كان ذلك الشخص. أحدثت الخطبة أثرها في الشعب، فأخذوا يهتفون مؤيدين للبادشاه، ذلك أن تحكم الأشقياء كان قد أضر بالكثيرين من أفراد الشعب ورجال الدولة. مضى على الهائل العثماني 10 سنوات و19 يوما بالضبط. كانت واقعة كينج عثمان سببا في فتح الباب أمام فترة فوضى دامت هذا القدر الطويل من الزمن. انتهت فترة نيابة السلطان كوسم التي دامت 8 سنوات و8 أشهر و13 يوما. سحبت السلطان الوالدة البالغة سنها 43 يوما يدها من السياسة وهي رهينة الحزن والتأثر. افتتحت الدورة الثانية لسلطنة السلطان مراد التي ستكون إرادته فقط هي الحاكمة في هذه الدورة، ولن يسمح لأي قوة بالتدخل في إرادته. الدورة الثانية لسلطنة مراد الرابع 1632 إلى 1640 دامت هذه الدورة حتى وفاة البادشاه 7 سنوات و8 أشهر ويوما. ألغى فصيل الأورطة الذي ينتسب إليه الإنكشارية العشرة قتلت عثمان، وكان الإنكشارية بالذات يلعنون هذا الفصيل بمراسم عسكرية كبيرة يرتبونها كل 3 أشهر دامت لحين إلغاء صنف الإنكشارية في 1826. هدد السلطان مراد الرابع والدته الحريصة جدا على السياسة ومنعها من التدخل في شؤون الدولة، بحث عن كل شخص له علاقة قريبة أو بعيدة بمقتل جينج عثمان وأمر بقتله، ثم انتقل إلى الأناضول وأمر بإعدام كل من ارتكب الشقاوة في المنطقة أو تظاهر فيها أو سرق أموال الدولة أو ظلم الشعب. منع استعمال التوغ في 16 أيلول 1633. كانت القهوة تشرب في اسطنبول منذ عام 1555 مدة 78 سنة، والتبغ يدخن منذ 1605 مدة 28 سنة. لم يكن التدخين متفشيا بكثرة في حينه، كان العلماء يناقشون شرعيته من عدمها، وفي النهاية قرروا أنه مضر ولكنه ليس حراما وسمح باستعماله. هدمت كافة المقاهي لأنها كانت مركزا لتجمع أفراد الجيش والدولة والمداولة في السياسة بدلا من قيامهم بالتدريب العسكري في ثكناتهم. الراغب يشرب القهوة في داره، لكن التبغ كان ممنوعا تدخينه حتى في الدار. رفع هذا الحظر في 1640 لأن حريق اسطنبول الكبير في 2/9/1633 حدث بسبب النار التي ولدها تدخين التبغ واحترق 20,000 مسكن. كان ذلك في الحقيقة مجرد وسيلة، أما غرض السلطان الحقيقي فقد كان إحاطة الدولة بجو إرهابي بحجة تدخين التبغ. ولأول مرة في التاريخ العثماني يعدم شيخ الإسلام أخو زاد حسين أفندي 7/1634. لا يقر النظام العثماني إعدام أي فرد من أفراد طائفة العلماء حتى ولو كان في أدنى المراتب، ويمكن فقط عزله أو نفيه. والآن يقطع رأس الشيخ الشخص الذي هو في ذروة هذه الطائفة. كان السلطان مراد يريد أن يثبت بذلك أنه ليس هناك امتياز لأي صنف من الأصناف أمام سلطة الدولة. كان هذا إخطارا للعلماء الذين أصبحوا آلات عمياء مسخرة في أيدي الأشقياء في واقعة هائلة عثمانية. وفي 5/8/1634 منع شرب المشروبات الكحولية، أغلقت كافة أماكن الشرب. كان حظر المشروبات الكحولية قد صدر قبل نصف قرن ولكن لم يكن مطبقا، والآن أعدم في محل الارتكاب كل من شرب الخمر أو أدخن التبغ رغم المنع. كان البادشاه يعطي شعبه درسا في إطاعة أوامر الدولة، لكنه كان هو نفسه يتعاطى المشروب في السراي. وفي جو كهذا كادت تحدث حرب بولونية. البادشاه الذي قرر حمل هاميونية بعد 13 سنة من حملة أخيه الكبير على بولونيا التي امتنعت عن دفع الضريبة وهدم قلاع الحدود، جاء في 27 نيسان إلى أدرنا 1634، لكنه اتفق مع بولونيا وتحرك عائدا إلى إسطنبول في 27 تموز. عندما عندما كان مراد الرابع في حملة إيران الأولى أرسل أمرا إلى إسطنبول أعظم بموجبه ولي عهد شهزاد بايزيد الذي كان في عمر 23 وشهزاد سليمان الذي كان في 20 من عمره بحبل حريري. ولم يمس الشهزاد قاسم الذي كان سنه متوسطا بين هذين السنين بسوء لكونه شقيقه من السلطان قوسم، وصار ولي عهد. الشهزادتين الأميرين المقتولين دفنا دفنا في مقبرة أبيهما السلطان أحمد. الشهزاد بايزيد كان أميرا مقتدرا جدا، وكان ولي عهد أخيه الكبير مراد الرابع منذ جلوته قبل 11 سنة و10 أشهر و17 يوما. بدأت الألسن في آسيا وأفريقيا تلوك هذا الحادث بشكل كبير. تعالج الموضوع المأساة ذات الخمس فصول والتي تسمى تراجيديا باجازيت في 1672، وعندما كان البادشاه في حملة إيران الثانية أرسل أمرا إلى إسطنبول بموجبه قتل خنقا أخوه قاسم المولود من نفس الأم البالغ سنه 24 عاما والذي كان ولي عهد منذ سنتين وست أشهر وواحد وعشرين يوما. دفن الشهزاد في مقبرة مراد الثالث الكائن في آيا صوفيا. أصغر إخوة البادشاه إبراهيم المولود من السلطان قوسم من أم وأب واحد صار ولي العهد، كان سنه 22 عام ولم يبقى عداه من بني عثمان على قيد الحياة. شهزادات السلطان مراد كانوا يموتون بعد ولادتهم بعدة أشهر. عندما تسلم السلطان مراد زمام السلطة بيده وأعدم رجب باشا، عين طاباني ياصي محمد باشا صدرا أعظم. ساعد هذا الصدر الأعظم البادشاه متطوعا وعمل ما بوسعه لإعادة سلطنة الدولة مجددا. عزل بعد 4 سنوات و8 أشهر و15 يوما في 2 شباط 1637. كان موجودا عند عزله في مقر الجيش في عامد ديار بكر. أرسل إلى بودين المجر وصار بكلربكا لها، وعين مكانه صدر أعظم ووزير مقتدر مثله وهو داماد بايرام باشا. كان متزوجا بالسلطانة خانزادة الأخت الكبيرة للبادشاه منذ 15 عاما. كان قائم مقام الصدارة وكيل رئيس الوزارة في إسطنبول أثناء السنوات التي كان فيها طاباني ياصي محمد باشا في الجبهة الإيرانية، ونائب السلطنة عندما كان السلطان مراد في حملته الأولى في إيران. صار بيرام باشا كذلك سردارا أكرم مثل محمد باشا. حولت الفوضى التي استمرت 10 سنوات كافة الأنظار إلى حوادث العصبة جونتو في إسطنبول. حدث شغب كبير في الأيالات، ضعف نفوذ البكلربك الأيالات البحرية الجزائر تونس طرابلس الغرب، وزادت نفوذ الجنرالات الإنكشارية الذين يسمون داي. كان أيدن باشا يحافظ بصعوبة على أراضي الحبشة الواسعة، وفي اليمن لم يتمكن قانصو باشا من الوقوف أمام الإمام الزيدي، وانسحب تاركا له كافة الأقسام الجبلية للقطر عدا الساحل، وحتى قوزاق أوكرانيا استولوا على قلعة آزاك روستوف. توفي الصدر الأعظم بايرام باشا عندما كان مع البادشاه قرب بيرجيك مع الجيش الهميوني في 26/8/1638. دامت صدارته سنة وست أشهر واثنين وعشرين يوما. حل مكانه وزير مقتدر آخر هو طيار محمد باشا الذي كان من قبيل الصدف مثل بايرام باشا من أهالي لادك أيضا بين سمسون وأماسيا. كان الوزير موسى باشا في اسطنبول يقوم بوظيفة محافظ العرش نائب السلطنة وفي نفس الوقت قائم مقام الصدارة، لكن طيار محمد باشا سقط شهيدا أمام أسوار بغداد بعد 3 أشهر و28 يوما في 23/12/1638. وبعد يومين فتحت بغداد. كان أبوه أوجار مصطفى باشا قد استشهد كذلك على يد الصفويين عندما كان بكلربك لبغداد. دفن محمد باشا في الأعظمية خارج بغداد وشيد له قبر فيها. صار كمانكش مصطفى باشا صدرا أعظم، ولقب بهذا اللقب لأنه كان من أشهر رماة السهام في عصره، ومنذ شبابه يلقب بكمانكش. كان قبطان دريا برتبة وزير. وبعد حملة إيران الثانية تفادت العثمانية بصعوبة نشوب حرب مع البندقية فينديك، ونشأ الخلاف من الوضع المتقابل للقلعة العثمانية في دالماجا وقلعة البندقية. تم تفادي الحرب أو على الأصح أجلت لمدة 6 سنوات بمعاهدة إسطنبول في 16/7/1639. سددت البندقية غرامات قدرها 250 ألف سكة ذهبية، ومع ذلك أمر السلطان مراد بتأهب الأسطول تجاه البندقية، لكنه توفي قبل إعلانه حربا مع البندقية بعد أن ترك فكرته هذه ميراثا لأخيه السلطان إبراهيم. ضعف نفوذ البكلربك الذين أرسلتهم إسطنبول إلى الجزائر وأصبحوا يمثلون في البروتوكول فقط، وسيطر جنرالات الإنكشارية في الجزائر الذين يسمون داي على الأيالات فعلا اكتسب أسطول الجزائر قوة كبيرة، إلا أن اهتمام إمارات الأسطول بشؤون إدارة الدولة أصبح أقل مما كان عليه في السابق، واتخذوا من الأسطول أداة للقرصنة. كانوا يقومون بتحركات معلومة عند تسلمهم الأوامر من إسطنبول، وبعدها كانوا ينضمون إلى الأسطول الهميوني ويخرجون للقرصنة في فراغهم. كان مجالهم وسط وغرب البحر المتوسط والأطلسي، وكان الأسطول الجزائري المكون من 210 قطعة، وكل قطعة مجهزة ب 25 إلى 40 مدفع، أكبر قوة بحرية في العالم بعد الأسطول الهميوني، ولد ضعف الأسطول والقدرة العسكرية الإسبانية فرصاً كبيرة. جرت عدة حملات وغارات بحرية في هذه الفترة، وهي ستعالج الأحداث في المحيط الأطلسي في الصفحات التالية، وهي الاستيلاء على 936 سفينة خلال 8 أعوام، وجلبت إلى الجزائر السفن التي نهبت في عرض البحر وأغرقت خارج هذا العدد. شرع بعد ذلك في التعرض للسفن الفرنسية، تركت ديوان سياسة حماية فرنسا بمناسبة ضعف إسبانيا، وخلال 1629 إلى 1634 تم في الأطلسي الاستيلاء على 52 وفي البحر المتوسط على 28 سفينة فرنسية وجلبت إلى الجزائر. كان الهدف هو السفن الإسبانية والإيطالية التابعة لإسبانيا، لأن أمر الديوان كان ينص على ضربها أينما وجدت. كانت حالة الحرب مستمرة بين العثمانية وإسبانيا، وفي 1636 أغار الأسطول الجزائري على ميناء ريجيو وميسينا، تم تحقيق إنزال عسكري على كورسيكا، وفي ربيع العام التالي 1637 جرى إنزال على سردانيا، وفي الخريف تم إنزال الجيش في جايتا بين نابولي وروما، وفي 1639 عاد علي الرئيس من سواحل صقلية وكابريلا بغنائم كبيرة. كانت القطع البحرية لتونس وطرابلس أصغر، وكانوا يقلدون الجزائر ويحذون حذوهم قدر طاقتهم. أسس آخر من نفي من العرب من الأندلس عام 1610 نوعا من الجمهورية في ألاس البحري، سيل الكائن على المحيط الأطلسي في فاس على مقربة من شمال الرباط، متخذين تشكيلات الأسطول التركي نموذجا لهم. كبدوا السفن الإسبانية في المحيط الأطلسي أضرارا فادحة، ساندتهم الجزائر وتسلموا أوامر منها. الصفحة الأولى للحرب التركية الإيرانية الجديدة 1624 إلى 1635. استولى الصفويون على بغداد بعد حصار دام 3 أشهر، ليلة 11/12/1624. فتح الباب للشاه ليلا بصورة سرية درويش محمد بك ابن بكر باشا بكلر بك بغداد، الذي كانت علاقته متوترة مع أبيه. منحه الشاه رتبة بكلر بك بلقب خان. عذب الشاه عباس بكر باشا الذي رفض أن يكون شيعيا لمدة 7 أيام، ثم أركب في زورق مليء بالنفط وأشعل فيه النار. قتل كل من قاضي بغداد عمر نوري أفندي، خطيب أولو جامع محمد أفندي، ومئات من الضباط وموظفي العثمانية وأشراف السنة بنفس الطريقة. سيقت زوجاتهم وبناتهم إلى دور الزنا العامة في إيران. تصادف هذه الفترة تماما فترة حروب 30 سنة المدهشة التي ذبح فيها الكاثوليك والبروتستانت بعضهم البعض، وهدم فيها أحدهم مدن وقرى الآخر وسحقها وجعلها مزارع. افتتحت سلطنة مراد الرابع بمثل هذه الفاجعة. أصبح صافي قولو خان تركمان بكلر بك بغداد للصفويين. بدأت دورة حكم الصفويين في بغداد لمدة 15 سنة التي قد فتحها من قبل السلطان سليمان القانوني، حيث تسلمها من الشاه طحمسب قبل 89 سنة وشهر وأربعة أيام. حاصر بغداد الصدر الأعظم والسردار الأكرم حافظ أحمد باشا 13/11/1625 إلى 3/7/1626. حضر الشاه فورا، لكنه لم يجرؤ على مواجهة حرب ميدانية مع العثمانية، وإن كان مجيئه قد ثبط عزم العثمانية على استرداد بغداد، عاد حافظ باشا أهدر الحصار الذي دام 7 أشهر و20 يوما دماء الكثير من الطرفين. انتقلت المدن المقدسة ككربلاء والنجف ليد إيران. لم تتمكن السياسة العثمانية في هذه المرة كذلك من تشكيل استراتيجية موحدة مع الهند وتركستان، اللتين هما في حالة حرب وخلاف دائمين تقريبا مع إيران، الأمر الذي يقتضي أن يكونا حلفائها الطبيعيين. توالى ذهاب ومجيء السفراء من تركستان ومن الهند، لكن لم يسفر ذلك عن اتفاق جدي. أحس الشاه عباس بأنه على وشك إكمال سلطنته التي قضاها بالسطوة والقوة، كان أمله الوحيد هو إجبار العثمانية على الموافقة على بقاء العراق الوسطى لديها، لكنه لم يتمكن من تأمين ذلك لأنه كان على درجة من بعد النظر، بحيث يستطيع التنبؤ بأن العثمانية سوف تسترد بغداد بعده بصورة أكيدة. مات في سن 71 وهو أعظم حاكم في العالم بعد مراد الرابع في 27/1/1628. دامت سلطنته 40 سنة و8 أشهر. كان معاصرا لخمس باديشاهات عثمانيين. كان قد أمر بقتل ابنه ولي العهد صافي ميرزا. جاء مكانه ابن صافي ميرزا هذا ولقب بالشاه الصافي الأول، وجلس على عرش جده، لكن البون كان شاسعا بين قدراته وقدرات جده. وخلال هذه السنوات اكتسب بنو تيمور في الهند مقدرة كبيرة جدا، وازدهروا وصاروا أقوى دولة في العالم بعد العثمانية، ودفعوا إيران الصفوية من الدرجة الثانية التي حافظت عليها مدة أكثر من 120 سنة إلى الدرجة الثالثة. ظل الشاه صافي على العرش حتى عام 1642، أي أكثر من 14 عاما. تحرك الصدر الأعظم والسردار الأكرم الجديد داماد خسرو باشا من إسطنبول في 10/7/1629 للاستيلاء على بغداد التي لم يستطع حافظ باشا الاستيلاء عليها، لكنه بدلا من أن يتجه إلى بغداد قضى الشتاء في كركوك. انتقل 39 سنجق لواء كردي وتركماني مع أكثر من 20 عشيرة كردية الذين كانوا في السابق تابعين للعثمانية من الحكم الصفوي إلى الحكم العثماني مرة أخرى، وجاء بكواتهم فردا فردا إلى السردار الأكرم وأعلنوا طاعتهم. استرجع برمكسز مصطفى باشا بكلربك طرابلس الشام الحلة وكربلاء والنجف والكوفة وضواحيها من الإيرانيين. تراجع الصفويون إلى داخل أسوار بغداد. أعدم الشاه خان خانان الصدر الأعظم زين الخان بسبب هزيمته مع جيشه البالغ 40,000 شخص أمام العثمانية في المعركة الميدانية المسماة مهربان. اجتاز خسرو باشا الأراضي التي يسكنها الأكراد ودخل الأراضي الإيرانية التي يسكنها الأتراك. فتح همدان في 9/6/1630، ومع أنها كانت قد فتحت في عهد القانوني إلا أن ذلك كان نصرا مهما، حيث كانت مركزا للعراق العجمي ومدينة العرش لسلاجقة العراق على مسافة 400 كيلومتر مسافة مستقيمة عن شمال شرق بغداد و250 كيلومتر على الجنوب الغربي من طهران. جاء الجيش الهميوني إلى دركوزين على طريق همدان قزوين في 18 حزيران، وتمكن من إفناء حسين خان بكلربك لورستان مع جيشه البالغ 8,000 خيالة و4,000 مشاة حاملي بنادق. وعلى هذا تكون كافة إيران الغربية العراق العجمي وبتعبير أوضح إيالات كرمنشاه كردستان أردلان لورستان وخوزستان قد انتقلت إلى الحكم العثماني، إلا أن الديوان الهميوني اتهم خسرو باشا بمخالفة الأوامر وعدم استيلائه على بغداد وسوقه الجيش إلى داخل إيران على خلاف ما هو مخطط. وفي 25 الأول حاصر بغداد راميا 500 قذيفة مدفع يوميا. رفع الحصار بعد 39 يوما في 14/11/1603. كانت الأعظمية بيد العثمانيين. استشهد الوزير مرتضى باشا. رابط خليل باشا بكلربك ديار بكر في الحلة مع 10,000 جندي، ولما انسحب خسرو باشا جاء الشاه صافي بنفسه واستولى على الحلة وكركوك. مكث خسرو باشا 41 يوما في الموصل و4 أشهر في ماردين. جاء إلى ديار بكر وهنا انضم 30,000 خيال قرمي إلى الجيش الهميوني، لكن خسرو باشا علم بعزله خلال تواجده في هذه المدينة. انسحب إلى طوقات. كان الجيش متعبا كما أنه تحمل خسائر كبيرة في حملة إيران ولم يستريح منذ مدة طويلة. خرج الصدر الأعظم والسردار الأكرم طاباني ياسم محمد باشا من إسطنبول إلى الجبهة في 22/10/1633. رفقه مراد الرابع لغاية إزميت. قضى الصدر الأعظم شتاء عام 1633-1634 في حلب، ثم انتقل إلى ديار بكر وانتظر قدوم البادشاه. الحملة الهميونية الإيرانية روان الأولى 28/3/1635 إلى 27/12/1635. أثناء مغادرة مراد الرابع إسطنبول لحملة إيران في 28 آذار، تحرك جيش آخر بقيادة طاباني ياسي محمد باشا من ديار بكر في 6 نيسان ووصل أرض روم في 5 حزيران. سار البادشاه رويدا كان النظام والسكون المطلق مستتبين في الجيش إلى درجة لم يشاهد عليها أبدا منذ عهد القانون. قبض على العصاة وأعدموا في كل مكان كان يمر به الجيش. صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدين الرومي قدس الله سره المعنوي في قونية، وفي 17 حزيران التقى في بايبورت البادشاه مع الصدر الأعظم. وفي طريق إسطنبول بايبورت أمر السلطان مراد بإعدام وزير ماريشال وثلاثة بكلاربيك فريق سنجق أمير لواء قضاة قونية قيصري إزمير قرآج وكثيرين من موظفي الدولة الأصغر رتبة وعدد كبير من الشعب الذين يهددون الناس. ظل 9 أيام في أرض روم وتحرك في 11 تموز. ترك 50,000 جندي في أرض روم، ولتسهيل إمداد المؤن تحرك مع 200,000 جندي و130 مدفعا ثقيلا فقط. وفي الاستعراض الذي نظمه خارج أرض روم أثبت وجود ضبط ونظام لا مثيل لهما في الجيش الهميوني. يسجل ذلك كاتب شلبي عالم عصره الكبير الموجود آنذاك في الجيش في 25 من عمره، فيقول إنه لم يجتمع في أي وقت من الأوقات جيش ضخم كهذا. بدأت محاصرة روان في 27 تموز. كان يدافع عن القلعة طهمسب قولو خان ابن أمير كوني خان بكلاربيك الإيالة، وعندما علم بأن الهدف هو روان ادخل الشاه في آخر لحظة إلى القلعة 12,000 من المشاة حاملي البنادق وعزز دفاعه. ورغم وجود الجيش الإيراني الإمبراطوري بقيادة رستم خان في مكان قريب لم يفكر في حرب ميدانية مع العثمانيين. استسلمت روان بعد 11 يوما في 8/8/1635. وهكذا استرجعت القلعة التي بقيت لدى العثمانيين خلال 1583 إلى 1604 بعد 31 سنة وشهرين. ولد فتح روان التي لم يقدر القانون على فتحها في وقت قصير كهذا صدى كبيرا. أقام شيخ الإسلام يحيى أفندي صلاة الجمعة في 10 آب. تعقب السلطان مراد الذي ظل 12 يوما الجيش الصفوي ووصل النزول إلى الجنوب الشرقي على امتداد نهر آراس، لكنه لم يتمكن من التوصل إلى العدو. لم يسر الصفويين دخول الجيش العثماني إلى روان بنظام لا مثيل له ودون سفك قطر الدم، بل بالعكس أصابتهم الدهشة. وأثناء اقتراب البادشاه إلى مدينة بايزيد رأى غرابا على مئذنة الجامع مضى بحصانه المسمى نوكاي الجيسي مسرعا، ومن مسافة مرمى السهم رمى الجريدة وأصاب الغراب. وضع نصبا تذكاريا من المرمر في مكان سقوط الغراب كتب عليه السلطان مراد الذي دخل خوي في 1 أيلول دخل تبريز في 11 أيلول. هذا هو سادس فتح لتبريز على يد العثمانيين. ويدون المؤرخون أن تعداد هذه المدينة كان في ذلك الحين 550,000 نسمة، بينما كانت مدينتان فقط من مدن المسيحيين هما لندن وباريس يبلغ تعدادهما هذا الرقم. انتقلت تبريز مرة أخرى من العثمانيين إلى الصفويين قبل ما يقارب 32 سنة. ظل البادشاه 4 أيام ثم تحرك، ولمرضه عدل عن خطة ذهابه إلى أصفهان. مكث في ديار بكر وقدم الكثيرين من موظفي الدولة والمشبوهين في كسبهم إلى الجلاد. عاد إلى إسطنبول بعد 9 أشهر بالضبط. كانت سنه 23 عاما ونصف. وفور انسحاب العثمانيين جاء الصفويون إلى روان وعلى رأسهم الشاه صافي. وبعد حصار دام 3 أشهر و7 أيام في وسط الشتاء واستشهاد الوزير مرتضى باشا استسلمت روان. استمر الحكم العثماني في هذه المرة 7 أشهر و24 يوما، واسترجع الصفويون تبريز والقسم الأكبر من أذربيجان. ثم نزل الشاه إلى الجنوب، وفي معركة مهران الميدانية في 2/9/1636 قاوم الوزير كوتشوك أحمد باشا بكلاربيك الشام رغم مرضه، لكنه غلب واستشهد. أعاد الشاه الذي أعجب ببطولة هذا الباشا جسده إلى العثمانيين. عاد الصدر الأعظم والسردار الأكرم طاباني ياسي محمد باشا الذي كان قد ذهب خلال الشتاء من ديار بكر إلى قارس ولم يتمكن من إمداد الجيش في كلا المنطقتين. غضب عليه مراد الثالث وعزله، لم يعدمه على خلاف عادته نظرا لخدماته الكثيرة، وعينه بكلاربيك على بودين. الحملة الهميونية الإيرانية بغداد الثانية 8/5/1638 إلى 12/6/1639. غادر السلطان مراد إسطنبول لحملة إيران الثانية مستصحبا معه شيخ الإسلام الشاعر الكبير يحيى أفندي الذي لم يكن له محبة كبيرة الحملة الهمايونية الإيرانية بغداد الثانية 8/5/1638 إلى 12/6/1639 غادر السلطان مراد إسطنبول لحملة إيران الثانية مستصحبا معه شيخ الإسلام الشاعر الكبير يحيى أفندي الذي كان يكن له محبة كبيرة ويدعوه بابا البالغ سنه 85 سنة ونصف طريق بغداد إسطنبول وهو مقسم إلى 110 منازل وقد أنشئ في كل منزل مراكز لتموين الجيش وفي 17 حزيران صعد الخاقان إلى حضور مولانا جلال الدين المعنوي في قونية ووصل في 22 تموز حلب التي هي نصف مسافة طريق إسطنبول بغداد تماما التقى في بير جك مع جيش الصدر الأعظم داماد بيرم باشا لكن بيرم باشا توفي قرب أورفا في 26 آب صار طيار محمد باشا صدرا أعظم جاء الخاقان الذي بقي 10 أيام في ديار بكر إلى الموصل في 27 الأول وافق على دخول رسل تيمور أوغلو شاه جيهان إلى حضرته قطع طريق إسطنبول بغداد خلال 5 أشهر و8 أيام وشرع في محاصرة بغداد فور وصوله ليلة 15 تشرين الثاني كانت في المدينة حامية قوية جدا مؤلفة من 40,000 جندي تحت قيادة بكتاش خان تركمان كان الشاه صافي في قصر شيرين مع جيشه السيار تابع الحصار العثماني يوما بيوم لكنه كان لا يستطيع الاقتراب من الجيش العثماني ورغم دخول السلطان مع 12,000 سباهي داخل إيران وسحقه منطقة شهربان لم يستطع إجبار الشاه على الدخول في معركة ميدانية كان الشاه يعتمد على جيشه المرابط في بغداد وعلى أبراج قلعته الاثنى عشر ومئات المدافع كان يؤمل انسحاب الشاه مراد بعد أن يأس من الحصار ولما وصلت المدافع الثقيلة إلى العثمانيين عن طريق دجلة اشتد الحصار نصبت خيام الجرحى حول سرادق البادشاه كان السلطان مراد يزور الخيام كل يوم ويعقد لكل غاز 50 أقجة كان شيخ الإسلام في المقدمة وفي أسفل السور يقوم بتشجيع الغزاة بدأ قتال شديد بين كلا الجيشين التركيين كان أحده الأطراف ينادي شاه والطرف الآخر ينادي بادشاه وفي 23 كانون أول استشهد طيار محمد باشا برصاصة أصابته في جبينه وكان أبوه أوجار مصطفى باشا قد استشهد أيضا برصاصة صفوية في بغداد سابقا طيار محمد باشا هو رابع صدر أعظم يسقط شهيدا في ساحة الحرب في التاريخ العثماني لكنه كان قد استولى على عدة أبراج وقبل مضي 48 ساعة استسلمت بغداد في 24/12/1638 دام الحصار 39 يوما خلال هذه المدة استشهد 5,000 جندي عثماني وجرح ما يقارب 10,000 وقتل ما يقارب من 10,000 جندي صفوي تم تخليص المدينة التي بقيت تحت الاحتلال الصفوي 14 سنة و11 شهر و13 يوم بقيت بغداد في الإدارة العثمانية بعد فتح القانون لها مدة 89 سنة وشهر و4 أيام أما بعد أن فتحها مراد الرابع فقد ظلت 278 سنة و3 أشهر و2 يوم في الإدارة العثمانية مجموع المدتين 367 سنة و3 أشهر و6 أيام بعد فتح بغداد صار يدعى السلطان مراد باسم فاتح بغداد أمكن استعادة بغداد بعد أدمى وأكبر حروب تركية إيرانية استمرت 15 عاما قدم الطرفان خسائر كبيرة استشهد في هذا السبيل الكثيرون من ذوي الرتب العالية آلاي بك سنجق بك بكلر بك بما فيهم الوزير وصدور عظماء عثمانيون يكفي أن نتذكر أن رئيس الكتاب وزير الخارجية إسماعيل أفندي استشهد مع طيار محمد باشا في نفس اليوم كان هنالك شاب أكرمه السلطان مراد شخصيا استشهد أبوه وعمه واثنان من إخوته وعدة أشخاص من أقربائه في هذه الحرب كانت حربا وحشية إلى حد بعيد ومما زاد في وحشية الحرب إصرار 20,000 جندي صفوي بقوا في القلعة الداخلية على المقاومة وقد قتل جميعهم عدد 300 بالسيوف وقع عدة خانات للصفويين بكلر بك وكثير من سلاطين سنجق بك أسرى بيد العثمانيين وسيقوا إلى إسطنبول ولم تنتهي الفاجعة عند هذا الحد قام قسم من الأهالي الشيعة بتفجير مخزن البارود وتسبب ذلك في قتل 800 جندي عثماني تم سجن وقتل 1400 شيعي، أرسل أهالي المدينة الشيعة كلهم إلى أماكن مختلفة من وسط العراق وأسكنوا هناك. منع لمدة طويلة إقامة غير أهل السنة في المدينة. آلاف الأجساد تكدست في شوارع المدينة ثم ألقي بهم في نهر دجلة لعدم إمكان دفنهم. ولكون الموسم شتاء لم تحدث أمراض، جاء بعشرات الألوف من الأتراك من الأناضول وأسكنوا بغداد وضواحيها. إن الذين لا يزالون يتكلمون اللغة التركية في خانقين، بعقوبة، مندلي هم من نسل هؤلاء. أما الذين في بغداد فإنهم نسوا التركية في النصف الأخير من القرن. إن مجرد قراءة الفذلك لكتاب جلبي أكبر علماء عصره الذي اشترك في الفتح والحصار تكفي لمعرفة مبلغ شدة هذه الحروب الدموية. وأثناء الذهاب السلطان مراد لم يعرج على الأعظمية قائلا: ليس لدي اللياقة للصعود إلى حضور الإمام الأعظم، ولكنه زاره عند عودته. تم إصلاح وبناء قبر أبي حنيفة ووضعت فيه حاجيات ثمينة جدا. عين كوتشوك حسين باشا بكلربك أمير أمراء لبغداد ووضع تحت أمرته 12,000 جندي، 8,000 منهم انكشارية. وعندما شاهد الخاقان خلال عودته عدم كفاية هذه الحامية، أرسل وحدات جديدة إلى المدينة. تم إصلاح كافة الأسوار والقلعة وجددت المدافع. أصبحت المدينة في وضع لا يمكن للصفويين من اقتحامه. مكث البديشاه في بلدة الخلفاء 21 يوما، وتحرك يوم 14 كانون الثاني 1639. صلى الجمعة في الأعظمية، أبقى الصدر الأعظم والسردار الأكرم قرى مصطفى باشا في بغداد لإجراء مفاوضات الصلح. وفي 18 كانون الثاني علمت إسطنبول خبر فتح بغداد، كان اليوم 13 رمضان. قام شعب إسطنبول الذي لا تفوته مثل هذه الفرصة، خاصة وأنه ضاق كثيرا بإجراءات الإدارة العرفية للسلطان مراد التي لم يشاهد مثلها حتى ذلك التاريخ، بترتيب الأفراح ورفه عن أنفسهم مدة 20 يوما حتى العيد بحجة الاحتفال بفتح بغداد. تحرك البديشاه والجيش من الأعظمية في 17 كانون الثاني، ومن الموصل في 28 كانون الثاني. أراد السلطان مراد أن يقضي الشتاء في ديار بكر ويحمل في السنة القادمة على أصفهان، إلا أن المرض اشتد عليه وأصابه ألم شديد، ويعتقد أنه كان يشكو من مرض دملة وسيروز، تشمع الكبد، المرض الأول وراثي لدى بني عثمان. اضطر إلى مغادرة الموصل والتوجه إلى ديار بكر خلال 8 أيام. بقي هناك طريح الفراش لمدة 70 يوما، وهو على الفراش كان يصدر أوامره ويرسل أفراد الصاعقة إلى إيران، كما أملى تعليمات شروط الصلح وعالج أمور الدولة الأخرى والتعيينات. تحرك قرى مصطفى باشا نحو إيران في 23 آذار بعد أن ترك في بغداد 20,000 جندي. وأثناء تقدمه نحو الشمال الشرقي في خزل الرباط، جاء رسل الشاه وطلبوا الصلح. قال الصدر الأعظم إن لديه تعليمات بالدخول إلى أصفهان في حال عدم عقد الصلح فورا. ومن الناحية الأخرى تحسنت صحة السلطان مراد نسبيا، وتمكن من المجيء من ديار بكر إلى أنقرة خلال 34 يوما في 20/5/1639. كان يرافق ركب القادمين مع البديشاه إلى إسطنبول 22 بكلربك صفوي يحملون لقب خان في إيران، مئات أكثرهم تقريبا من أصل تركي من الرجال الصفويين، فيهم علماء، فنانون، موسيقيون. كان شيخ الإسلام يحيى أفندي البالغ سنه 86 سنة ونصف الذي يرافق البديشاه، أبوه زكريا أفندي صار شيخ الإسلام كذلك، ينتسب إلى إحدى عائلات أنقرة الشهيرة. استضاف البديشاه في داره الواسعة داخل مزرعة كروم الكائنة في أنقرة التي ورثها عن أبيه، والطباخ الذي أعجب السلطان بأكلته المشهورة أورمان كباب. عاش حتى 1694 وافتخر بهذه الحادثة أكثر من نصف قرن. وقبل أن يستقبل شعب أنقرة بكامله السلطان مراد خارج المدينة، وقع الصدر الأعظم مع إيران على معاهدة قصر شيرين 17/5/1639. قصر شيرين التي عقدت فيه المعاهدة يقع في الجنوب الشرقي من كركوك على الحدود العراقية الإيرانية. وقع المعاهدة صارخان تركمان نيابة عن الشاه، ثم تبودلت وصدق عليها من الشاه والبديشاه. وهكذا انتهت الحرب التركية الإيرانية التي استمرت 15 سنة وأربعة أشهر وسبعة أيام. المعاهدة التي وقع عليها على أساس بقاء الوضع على ما هو عليه تحدد تقريبا الحدود التركية الإيرانية والتركية العراقية الحالية، حتى إنها تحدد حدود تركيا جمهورية أرمينستان السوفيتية كذلك. وبعد ذلك وبين الحين والآخر قدم العثمانيون هذه الحدود داخل الأراضي الإيرانية نحو أقصى الشرق، ولكن في النهاية ظلت حدود المعاهدة معاهدة قصر شيرين معتبرة حتى ذلك اليوم. كان الشاه يخشى من استيلاء عثماني، ولذلك فقد صدق على المعاهدة بعد 3 أيام من التوقيع عليها. عاد السلطان مراد إلى إسطنبول يوم 12 حزيران 1639 من هذه الحملة الهمايونية التي استغرقت سنة وشهرا وأربعة أيام. صحب السلطان من الأسطول الهمايوني في إزميت 58 قادرقة قطعة بحرية أرسلت إلى إسطنبول. جرت مراسم استقبال عظيمة أعلنت الأفراح في كافة الأمبراطورية مدة أسبوع. عاش السلطان مدة 8 أشهر و26 يوما بعد عودته إلى إسطنبول. وفي هذه المرة صرف النظر عن الحملة التي كان يريد توجيهها إلى أوروبا، أمر بإنشاء كشك روان الظريف لإحياء ذكرى حملة روان، ثم أمر المعمار قاسم آغا بإنشاء كشك بغداد الذي يعتبر من بدائع الهندسة المعمارية التركية في 5/1/1640، أي قبل وفاة البادشاه ب 34 يوما، ولقي من السلطان مراد تقديرا، وبقي تأثير هذا التقدير ساريا بعد سنين طويلة من وفاة السلطان مراد. لم يبدل خلفه وأخاه السلطان إبراهيم هذا الصدر الأعظم. وفاة السلطان مراد خان الرابع في 8/2/1640 وشخصيته. مراد خان الذي أصبح طريح الفراش في اليوم الثاني من عيد الأضحى توفي بعد أسبوعين في 8 شباط 1640 الساعة 20. كانت سنه قد تجاوزت 27 ب6 أشهر و12 يوما. أغمض عينيه في غرفة منام أخيه من أمه وأبيه أولو شهزاد سلطان قاسم. دامت سلطنته 16 سنة و4 أشهر و28 يوما، وكان قبلها ولي عهد لمدة 2 سنة و7 أشهر و29 يوما. أطلق عليه فاتح بغداد غازي صاحب قران، مولوي شاعر وخطاط وملحن كبير. كان مرتبطا معنويا بالشيخ عزيز محمود خدائي أفندي، ظل 9 سنوات تحت نيابة والدته وهي سنين الفوضى. ومارس السلطنة شخصيا ما يقارب 8 سنوات. كان شيخه في المولوية أبو بكر شلبي 1558-1642، مشيخته 1631-1642. مجموع مدة حملتيه الهمايونيتين سنة و11 شهر و3 أيام. وعد ذلك فله سفرات سياحية إلى أدرنة، بورصة، إزميت. في أوروبا لم يتعد أكثر من أدرنة. مستشاره السريون كوجيبك وروزنامجي إبراهيم أفندي سكن مدة طويلة في سراي أسكودار. ولد له 11 ابن و4 بنات، توفوا في المهد وأكثرهم بعد الولادة مباشرة. بناته الآتي أسماؤهن وصلنا إلى سن الزواج: السلطان رقية التي تزوجت مرتين 1640 إلى كانون الثاني 1690، السلطان قايا أسمهان التي تزوجت الصدر الأعظم غازي ملك أحمد باشا 1633 إلى 28/2/1659، السلطانة خان زادة 1631 إلى ما بعد 1675، السلطانة جوهر خان الولادة شباط 1630، والسلطانة صفية التي استمر نسلها حتى هذا الوقت. وبناء على ذلك فإن السلالة العثمانية استمرت إلى زمننا هذا من السلطان إبراهيم أصغر أبناء السلطان أحمد المقتدرين. ومراد الرابع هو أكبر مستبد في تاريخ تركيا كلها، وفي الحقيقة فإن استبداده استمرت 8 سنوات، ولكن اسمه حفظ النظام وأرجف القلوب لمدة طويلة حتى بعد موته. جلس على العرش كسلطان والدولة في حالة فوضى، لم يشهد التاريخ العثماني مثيلا له. تعرض للاغتيالات وهو في سن الطفولة، كان طفلا تربى على يد أم لا تتردد في عمل أي شيء في سبيل السياسة والسلطة. كانت تلك الأم أداة شر بيد جنرالات العصبة الذين يطلق عليهم اسم تشكيلات الأغوات أوتشاك أغالري، وكانت تتقاسم مصالح الدولة معهم بشكل غير مشروع. مات في سن مبكرة من الشباب تاركا سلطة قوية مستقرة للدولة ونظاما وطاعة في الجيش لم يشاهد مثلها منذ عهد القانون، شهرة واسما كبيرين على سطح الكرة الأرضية. تأثر الشعب كثيرا لوفاة السلطان مراد الذي يقال له إنه لتأمين النظام في الدولة أمر بقتل 20,000 شخص خلال فترة بين 7 إلى 8 سنوات. جرت لمراد الرابع مراسم تشييع الجثمان على الطراز الذي كان يجري لخاقانات الأتراك قبل الإسلام بشكل لا يكاد ينسجم مع الأعراف الإسلامية. وضعت السروج على العكس على 3 من خيله التي ركبها في غزواته، وسيرت أمام الجثمان. في تشييع جثمان السلاطين الذين تلوه تركت هذه العادة القديمة، دفن السلطان مراد في رواق جامع السلطان أحمد في القبر المتواضع جنب أبيه أحمد الأول وأخيه الكبير عثمان الثاني، لأن العرف العثماني على عكس الدول الأخرى ينظر إلى صنع القبور الفخمة على أنها خطيئة. إن مراد الرابع أكبر سلاطين العثمانية خلال 242 سنة من وفاة السلطان سليمان القانوني في 1566 حتى جلوس محمود الثاني في 1808، وبالنسبة إلى هامر أطال حياة الدولة وعظمتها مدة نصف قرن، ولو لم يأتي هو لما بدأ الانحطاط في 1683 واللي بدأ قبل نصف قرن. جاء رجلا جميلا حسن المنظر، كان أمهر وأقدر محارب في إمبراطوريته، كان طويل القامة متناسب البدن، تنبع من وجهه آثار العظمة والمهابة، وكانت له عينان زرقاوتان لماعتان ذواتا تأثير. داهية مثقف لكنه ظالم جدا. إن نعيمة الذي أحرر تاريخ هذه الفترة يخص 1.5 مجلد من مصنفه المكون من 6 مجلدات للسلطان مراد، ويسرد ما يلي: من ناحية الصفة والقدرة يشبه السلطان يأوس سليم جده في البطن السادس، أجرى مثله حملتين في آسيا، لكنه عند جلوسه لم يجد نظام الدولة الذي وجده يأوس عند جلوسه. كان الجيش يفقد الضبط والنظام مختل والمالية في حالة يرثى لها، جلس على العرش وهو طفل ولم يجلس في سن الكمال كما جلس يأوس في سن 42. كان في الوقت الذي يثقف فيه علميا يتعلم كيفية إدارة الدولة، لذلك لم يقدر أن يكون له جيهان كير أي فاتح عالمي، لكنه أحرز توفيقا كبيرا في المجالات العسكرية وإدارة الدولة. كان قائدا عظيما أبدى صلابة إلى حد الظلم، لكنه لم يكن يبالي بقول الحق، كان يستفيد من الآراء القيمة ويمثل إيراد أمثلة كثيرة في هذا المجال، ولو عاش لكان أهلا لتحقيق نجاحات أعظم، لأنه كان قد أسس سلطة تمكنه من تحقيق ما ينطق به أو يفكر فيه. كان يميل جدا إلى الهزل، النكتة، الطرب، ومع الأسف إلى السفاهة. لم تكن مثل هذه النقائص لدى جده يأوس. لم يكن رجال الدولة المحيطون به ذوي قيمة بدرجة رجال الماضي، ولو كان رجال الدولة القدامى في عهده لكان من المحتمل أن يسبق كافة سلاطين العثمانية الذين أتوا قبله. هذه هي خلاصة آراء المؤرخ العثماني الكلاسيكي الذي عالج هذا الدور بشكل موسع جدا. فتن الجيش دهاؤه وذكاؤه المفرط بعده تماما عن الشعور بالخوف، احتمال جميع أنواع المشقات، ولادته وهو عسكري ملأ الخزينة التي وجدها فارغة تماما حتى نهايتها وسلمها إلى خلفه على هذا الوضع. إن السهم الذي يسحب قوسه يقع أبعد من مرمى البندقية، ولا توجد مادة يمكن ثقبها بالجريدة التي يرميها هامر 385. كان باستطاعته رفع الكرز حديدة ثقيلة، كرة حديدية تزن 200 آقة. كان يستعمل كافة الأسلحة بنفس الدرجة من المهارة، تعلم رمي السهام سنين طويلة عن رماة العصر الكبار حسام زادي عبد الرحمن أفندي وحاجي سليمان آغا وصاري صلاق آغا أولياء شلبي. تعلم الفروسية على يد أمير آخور جندي خليل باشا، وصار أمهر فرسان جيشه. كان ترسه من جلد الكركدن الذي جلبه ظريف بك سفير شاه جهان من بادي شاه الهند على أساس أنه لا تمضي فيه الرصاصة ولا السيف. ثقبه أمام أعين السفير ثقبين، الأول بالحربة والثاني بالسهم. حفظ الترس للذكرى بين الحاجيات الأثرية. نعيمة 338. إن الجريدة التي رماها من السراي القديم البناء المركزي لجامعة إسطنبول أصابت هدفا موضوعا في أسفل مئذنة جامع بايزيد، والرمح الذي رماه من قلعة حلب أصاب الهدف الموضوع في ميدان السرجخانة في المدينة، ومن أوق ميداني أصاب هدفا على بعد 1.75 ذراع وحصل على رقم قياسي وشيد نصبا تذكاريا في محل سقوط السهم. الـ12 ترسنة التي ثقبها بالجريدة علقت للذكرى على باب بيج فيينا لبودابست، والـ12 درعن التي ثقبها بالسهم علقت على قلعة القاهرة. تاريخ غلماني. كان يحب الخيل إلى درجة مرضية. كانت الخيول المسمات طيار، دغلر دليسي، جلالي، ياغزي، نوكاي الجسي، وخاصة آغا ألاجسي، خيولا ليس لها مثيل على وجه الأرض. خلف نظاما واستقرارا في الداخل دولة تهاب شوكتها كل الدول، وجيشا جعله أكبر قوة ضاربة في الأرض، ومالية منتظمة أصلح أجهزة المخابرات الموجودة في أوروبا مجددا وجعلها كما كانت عليه في عهد القانوني. وعند وفاته كانت خزينة الباديشاه تحتوي على 15 مليون سكة ذهبية ونفس القدر من الدراهم الفضية التي تسمى آقتشة وألماس من قطع النظير. وعلى أيامه خاصة أمر بإجراء غارات مهمة على أوروبا، ودرأ الخطر القادم من تلك الجهة. اجتاح جيش الصاعقة شبه جزيرة ستيريا بكاملها، واجتازوا النمسا ودخلوا بافيرا وأحرقوا عاصمتها ريجسنبورغ. لم تحدث غارة كهذه منذ عهد القانوني، وينبغي ألا ننسى أن ريجنسنبورغ تقع على مسافة 320 كيلومتر مسافة مستقيمة على الشمال الغربي من فيينا. وبالنسبة إلى ساغريدو، قرأ ميكافيلي واستلهم عنه باليوز سفير البندقية الذي قابله وهو لا يتجاوز 17، خشية من ذكائه وصلابته، وأخبر مجلس الأعيان الجمهوري بأنه على وشك تحقيق أعمال كبيرة. كان تأثيره كبيرا في أوروبا رغم أنه لم يجري أي معركة مهمة. الأناضول مليئة بذكرياته، كان قد شيد في الجنوب الشرقي من الأناضول الخانات المنازل ومحطات الاستراحة الكبيرة وطرقا وجسورا كبيرة، وأحد روافد الفرات لا يزال يحمل اسمه. عهد السلطان إبراهيم 1640 إلى 1648. جلس السلطان إبراهيم على عرش أخيه، وكان الوحيد من بني عثمان الذين بقوا على قيد الحياة، ولم يسبق للسلالة أن تكون في وضع كهذا في أي وقت. ولو مات السلطان لانقطع النسل من جهة الرجال. مرت الأشهر الأولى للسلطان الجديد وهو في الوضع المقلق، كان الأمر يقتضي للعرش ورثة جدد. كان سن إبراهيم خان عند وفاة أبيه السلطان أحمد سنتين. قضى فترة إمارته شهزادي طيلة عهد أخويه المخيفين عثمان الثاني ومراد الرابع في أحد شقق سراي طوبقابي. شهد إعدام إخوته الكبار الأربعة الآخرين الذين كانوا كالأبطال، والذين آخرهم الأمير قاسم المولود معه من نفس الأم بأمر أخويه السالف ذكرهما. وبالسلطان إبراهيم يجلس أول شخص على العرش دون أن يكمل تحصيله العلمي أو العسكري. جلس وهو يفتقر إلى كل هذا، وعلاوة على ذلك كان قد أمرضه الخوف المستمر من الجلادين، ويعتقد أنه مصاب بالشقيقة، وبسبب ذلك كان عصبيا ومضطربا لا يقر على شيء. وعند جلوسه حاول أن يقلد أخاه الكبير مراد الرابع ويسير على نهجه، لكنه لم تكن له صفات أخيه. عين للرئاسة قرى مصطفى باشا، وعندما شهد هذا الضعف للسلطان بعد قوة السلطان مراد زاد استبداده. كانت كوسم مهبيكر السلطان الوالدة هي والدة السلطان إبراهيم، كما كانت والدة السلطان مراد الرابع. حافظت على عرش السلطانة الوالدة. مقام السلطان الوالدة يأتي بعد الخاقان، وفي البروتوكول العثماني يعتبر المقام الثاني، إن مكانها هذا لم يتبدل في أي وقت. ويأتي تسلسل ولي العهد الأمير بموجب البروتوكول الثالث بعد السلطان الوالدة، إلا أنه في حال عدم وجود السلطان الوالدة أي إذا كانت متوفاة مسبقا يكون الثاني. كان السلطان إبراهيم ولي عهد منذ إعدام أخيه الكبير قاسم سنتين إلا 10 أيام. أراد السلطان مراد قتل إبراهيم أيضا، لكن والدته السلطانة كوسم التي سألته عما إذا كان يريد انقراض سلالته منعته من ذلك بصعوبة. كان السلطان مراد ينتظر أن يكبر أولاده الشهزادات الأمراء ويصلوا إلى سن معينة ليقتل أخاه الذي لا يعيره أي أهمية، ولكن لم يعش أي أمير من أمرائه أولاده. وكان السلطان إبراهيم مريضا، لكنه لم يكن أحمق، كان يعلم حرص أمه على السياسة، ولذا أخذت علاقته تتأزم مع والدته، وفي النهاية اضطر إلى تهديدها بإبعادها من سراي توبكابي في حال تدخلها في الشؤون الدولة وإرسالها إلى قبرص. هذا هو وضع السلطان الذي جلس على العرش عن عمر يتجاوز 24 سنة ب3 أشهر. وفي 2 كانون الثاني 1642 ولد ولي عهد شهزادة محمد وبعده عدة أمراء، وانتهى بذلك كابوس احتمال انقراض السلالة العثمانية الذي استمر سنتين. إن وحدة وقدرة الإمبراطورية تستند على بني عثمان، والكل يعلم دون تردد بأنه في حالة عدم وجود بني عثمان فإنها تنقسم وتتفرق. أبعد السلطان إبراهيم ندماء أخيه الكبير الذين سببوا انحرافه إلى حياة له، لكنه انخرط هو بالتدريج في نفس تلك الحياة. أفسدت أخلاقه المداوات التي جرت له لكي يحصل على ابن، وتقديم جاريات عديدات. كانت الكتابات التي صدرت بشأنه عبارة عن مبالغات من تلفيقات المؤرخين الذين لا يلتزمون، وأكثر ما كتبوه بعيد عن الحقيقة. لم يكن لمرضه علاقة بالجنون أبدا. أما عهده الذي استمر 8 سنوات فقد سمي ب صامور دوري، وصامور نوع من الفرواي، دور الفرو، وهذا التعبير كناية عن الفخفخة واللهو والسفاهة. عين الوزير سميز محمد باشا قائدا عاما في 3/2/1642، وأرسل لاسترداد آزاك روستوف الذي انتقلت ليد الروس في 5/7/1637. محمد باشا كان كبير السن نوعا ما، هدم الروس القلعة وانسحبوا. شيد الباشا القلعة مجددا في صيف 1641، جرت غارة جديدة وكبيرة على بافيرا، وفي صيف عام 1642 أحرق قبطان داريا مشير البحر أكبر رتبة بحرية كوتشوك بيالي باشا سواحل كالابريا الإيطالية التابعة لإسبانيا. وفي 14/5/1642 توفي الشاه صافي الأول بعد السلطنة دامت 14 سنة و3 أشهر و18 يوما كثالث حاكم ذي قدرة في العالم بعد بني عثمان وبني تيمور. وجلس بعد الشاه الصفوي السابع مدة 25 سنة ابنه البالغ 9 سنوات الشاه عباس الثاني. إن دور التوقف الذي بدأ بالشاه صافي الذي توفي في سن 34 وظهرت بشكل واضح في دور الشاه عباس الذي يكتب الشعر بالتركية والفارسية سبب تحول السياسة العثمانية نحو أوروبا. أعدم كمان كشقر مصطفى باشا الذي استمرت صدارته في عهد السلطانين مدة 5 سنوات وشهر و8 أيام، ولم تطل صدارة أي شخص منذ وفاة صقلو عام 1589، كما طالت صدارته في 31/1644. وأعطى السلطان قليل التجربة السلطة لوزراء لا قيمة لهم، وفي البداية صار محمد باشا الذي يسمى سلطان زادة جوان كابوكجي باشا صدرا أعظم. وهذا ابن بنت سليمان القانوني كان شديد التملق، وهو أحد الذين رغبوا إليه حياة السفاهة وبوفاة شيخ الإسلام يحيى أفندي بعد سقوط قرى مصطفى باشا ب 27 يوما في 27/2/1644 فقدت الدولة عنصرا آخر من عناصر التوازن الكبيرة، وأخذ يشغل في بعض الأوقات مقام المشيخة الوظيفة المهمة الثانية للدولة أشخاص غير لائقين. كان يحيى أفندي عند وفاته في سن 91 عاما وشهر، شغل مقام المشيخة 3 مرات لمدة 18 سنة و24 يوما، وهو الخامس بين كافة شيوخ الإسلام في طول مدة بقائه في الوظيفة. كان رجل دولة مثقفا سمحا مفرط الذكاء، من أكبر شعراء الغزل في الشعر التركي، مئات الألوف اشتركوا في تشييع جثمانه، أقيمت صلاته في مسجد فاتح بزحام كبير ملأ الشوارع. وفي 1645 أرسل أليكسي الأول من عائلة رومانوف البالغ 15 سنة إلى السلطان هدايا بالغة القيمة، وأبلغه أنه جلس على العرش بلقب القيصر الثاني، هنأه البادشاه قائلا بأنه يعترف به على أساس أنه ملك موسكو، وأخطره في الكتاب الهميوني أرسل الضرائب التي كانت ترسل في القديم إلى خان قرم كالمعتاد وفي موعدها. وتحرك جيش قرمي ووصل إلى مكان قريب من جنوب روسيا لإخطار القيصر الجديد. عزل سمين أحمد باشا ذليلا بعد 10 أشهر و17 يوما في 17/12/1645، وصار الباش دفتر دار وزير المالية صالح باشا صدرا أعظم. وبعد بقائه في وظيفته لمدة 9 أشهر أعدم في 16/9/1647، صار صدرا أعظم لمدة 5 أيام فقط الوزير موسى باشا من مارشالية البحر السابقين، ثم عين مكانه هزار بارا أحمد باشا الذي صار وزير ثاني قبل 5 أيام في 21/9/1647، وهو شاب مرائي متملق. حرباء البندقية وكريت 1645-1648. إنه مما يدعو إلى الدهشة أن ترضى دولة عالمية لها أسطول دائم في المحيط الأطلسي الذي يمتد إلى إندونيسيا بأن تكون جزيرة كريت التي تقع في متناول يدها لدى دولة مثل البندقية. تبلغ مساحة كريت قدر قبرص لكنها جبلية أكثر منها بكثير، مما يجعلها ملائمة جدا للدفاع. معظم سكانها يتجمعون في القسم الشمالي منها. الجزر تعزو البحر إيجا عن البحر المتوسط، ومن الجنوب تسد بحر جزر الأرخبيل. تقترب حافتها الشمالية الشرقية من الأناضول بمسافة 180 كيلومتر تقريبا، وتبعد عن مورا 95 كيلومتر. فتحها المسلمون العرب وأسسوا فيها إمارة عربية دامت قرنا ونصف، وفي عام 961 ميلادي استرجعها البيزنط من المسلمين. ولاختلاط الدم العربي فإن الشعب المحلي يختلف عن بقية اليونانيين، وفي عام 1202 انفصلت عن البيزنط وأصبحت مستعمرة للبندقية. عامل البندقيون وهم كاثوليك إيطاليون الشعب الروم الأرثوذكس معاملة الكلاب، وأصبح الرهبان الأرثوذكس في وضع لا يتمكنون معه من القيام بشعائر مذهبهم. فرضت ضرائب باهظة على الشعب كانت تطبق عليهم معاملة استعمارية ظالمة. ثار الروم في الجزيرة 20 مرة خلال 150 سنة الأخيرة، كانت كل ثوراتهم تسفر عن مذابح جماعية. كانت البندقية تبقي في الجزيرة في الأوقات الاعتيادية 20,000 جندي وأسطولا كافيا، وتعزز قواتها هذه عندما تكون في حالة حرب مع العثمانية. كان أيدن أوغلو عمر بيك قد قصف كريت في حملته البحرية في 1341، أما أول غارة للأسطول العثماني فكانت في 1427، واعتبارا من 1453 أخذت البندقية في تحصين الجزيرة تجاه الخطر العثماني، وسعت لأن تجعل كل من كانديا خاصة قلعة لا يمكن إسقاطها. وكان بربروس خير الدين باشا قد حقق في السنتين المتعاقبتين 1537 و1538 إنزالين كبيرين على الجزيرة وقصف كانديا، وصعد إلى سواحل ريسمو ودخل سودا وخرب خانيا. وفي 1567 نفذ إنزالا جديدا. كان السلطان مراد عازما على حل هذه المشكلة، وعند نشوب الحرب العثمانية البندقية الجديدة كانت كريت بالعربية أقريتش وباليونانية كريتي قد بقيت تحت الحكم البندقي مدة 441 عاما. قرر الديوان فتح كريت على أثر استيلاء قراصنة مالطيين على سفينة تركية في تموز في 1644 خارج جزيرة كاربتوس في طريق إسطنبول إسكندرية، وبيع قسم من الغنيمة خلافا للمعاهدات المرعية في ميناء خانية في كريت. وتحصيل البندقية ضريبة على هذا البيع، وإذاعتها هذا الخبر على أوروبا أذاعت العثمانية بأن الحملة تقصد فتح مالطا. كانت جزيرة كريت هي الأراضي الوحيدة لجمهورية البندقية في البحار المفتوحة، ورغم تصديق البندقية هذه الرواية إلى حد ما، أرسلت 23 سفينة مليئة بالجنود والمهمات لتقوية الجزيرة. كان السلطان إبراهيم يذهب يوميا إلى الترسخانة ميناء صنع السفن ويشرف على الاستعدادات، وفي 19/4/1645 أعلن بصورة رسمية بأن الحملة ستكون على مالطا. أعطيت القيادة العليا لمشير البحر كابودان داريا الوزير يوسف باشا ووزيرين مساعدين له. تحرك يوسف باشا من إسطنبول في 30 نيسان 1645 مع 106 كادرجة سفينة و300 ناقلة جنود و71 ألف جندي و50 مدفع حصار و30 ألف فورس. مكث 31 يوما في نافارين منتظرا أساطير الجزائر تونس طرابلس الغرب، وفي 21 حزيران جمع الإميرالات على ظهر سفينة القائد وفتح كيس القذيفة المختوم وقرأ الخط الهميوني للبادشاه. عندها علم الإميرالات بأن الحملة التي كانوا يظنون أنها ستكون على مالطا ستتوجه إلى كريت، وخلال 3 أيام وصلوا إلى كريت من نافارين وشرعوا فورا في نثر الجنود على البر. استمر حصار خانية 55 يوما من 27 حزيران إلى 22 آب 1645. كان يحمي المدينة فعلا 375 مدفع. كانت الأسوار على درجة من السمك بحيث أنه يمكن لخمسة خيالة من المسير عليها جنبا إلى جنب بكل راحة، أما في المنحدر الواقع خلف الأسوار فبإمكان 20 خيالا المسير جنبا إلى جنب فوقها. عمق الخندق المليء بالماء الذي يحيط بالقلعة 18 متر وعرضه 86 متر. ذخائر القلعة محفوظة في مخزن محاط بالرصاص. كان يدافع عن خانية الجنرال نافاكيرو، ومع كل هذا استسلمت هذه القلعة. أركب كافة البندقيين مع نسائهم وأطفالهم وحاجياتهم التي يمكنهم حملها على ظهر 5 سفن تركية وأرسلوا إلى كانديا مخترقين الجيش التركي. ولأن الروم المحليين وبقية اليونانيين أجمعهم من التبعة العثمانية فقد استقبلوا الأتراك بسرور حقيقي كبير. انتقلت كافة مدافع البندقية ليد العثمانية. تم الاستيلاء على أهم قلعة ومدينة في الجزيرة بعد كانديا، لكن يوسف باشا كرر الخطأ الذي وقع فيه سفنديار أوغلو في محاصرة مالطا في عام 1565. فبدلا من ذهابه إلى القلعة الأولى للجزيرة أغار على القلعة الثانية، وكانت فكرته أنه في حال سقوط هذه القلعة تضعف القوة المعنوية لكانديا مركز الجزيرة، وكان هذا حسابا خاطئا أدى إلى إطالة الحرب إلى ربع قرن. تلقت أوروبا إنزال كريت بالدهشة، قدمت دول كثيرة مساعدات عسكرية إلى البندقية، وأخذت المساعدات في الإزديات كلما مضى الوقت. كان جيرولامو موروسيني ينتظر في عرض البحر مع الأسطول البندقي مراعيا أن يكون بعيدا عن الأسطول الهميوني، وكان يستعد للإنزال على الجزيرة في حال انسحاب الأتراك. وفي 21 تشرين الأول غادر الأسطول الهميوني كريت التي ظل فيها مدة 4 أشهر إلا 4 أيام، وأبقى كولتشوك حسن باشا بكلربك روميلي مع 12,000 جندي للمحافظة على خانيا. عادت أساطيل الجزائر وتونس وطرابلس إلى أسسها. لم يتمكن يوسف باشا من الاستيلاء على الأسطول البندقي الذي تسانده أساطيل الحلفاء رغم تتبعه له حتى سيرجو بالتركية جوها. ولو أمكن إفناء أسطول العدو لانتهت الحرب ولاستكمل فتح كريت. جاء يوسف باشا إلى إسطنبول بعد شهر في 20/11/1645، إلا أنه أعدم بعد 63 يوما نتيجة المؤامرات التي دبرها رجال الدولة الذين يحسدونه في 22/1646. صار الوزير الثاني حسين باشا محافظا لخانيا في 2/2/1646، ومن ثم قائدا أعلى على كريت في 12/8/1646، وهو أكبر عسكري في هذا العصر من الذين كونهم السلطان مراد الرابع. صار قائدا أعلى على أثر وفاة الصدر الأعظم السابق سمير محمد باشا الذي توفي نتيجة عدم تحمله ويلات الحرب في الجزيرة وبسبب بدء الفوضى في إدارة الدولة في إسطنبول. لم يعد الجيش العثماني الموجود في كريت يتسلم من المعونات إلا القليل، أما البندقيون فقد انهالت عليهم المساعدات من كافة أوروبا وأصبحت كريت ساحة حرب بين شعوب أوروبا والعثمانية. فتحت ريسمو المدينة الثالثة للجزيرة في 15/11/1646. وفي السنة التالية بدأ حصار كانديا في 7/7/1647. جاء المشير البحري قبضان داريا فضل باشا وحصل على إمدادات في 28/9/1647، وانتصر المشير البحري الآخر عمار زاد محمد باشا على الفينيقيين في المعركة البحرية أبيسار إبسارة في 9/3/1648. غرقت 26 سفينة كادرغا ومات الأميرال الكبير غريمافي، لكن كانديا لم تسقط. كما لم يتمكنوا من إزاحة الأسطول البندقي من بحر الأرخبيل، بل إنه تجرأ على القدوم إلى مدخل مضيق تشاناكالا. أغلقت مرحلة حرب كريت التي جرت في عهد السلطان إبراهيم. فتحت أواسط وغرب الجزيرة بإراقة دماء عثمانية غزيرة. كان القسم الشرقي لا يزال بيد البندقيين. خلع السلطان إبراهيم 8/8/1648. بدأ أغواث التشكيلات في التكتل وتشكيل عصبة مجددا ونهب الدولة. حاول السلطان إبراهيم التخلص من الأغوات، ولكنهم علموا بمقصده. حدثت ثورة، اضطر إلى عزل الصدر الأعظم هزار بارا أحمد باشا في 7/8/1648 الذي مزقه العصاة إلى قطع. وصار الوزير الصوفي المولوي غير المناسب قليل العقل الظالم المسمى قوجة محمد باشا الكبير السن والمتآمر مع العصبة صدرا أعظم. دامت صدارة أحمد باشا 10 أشهر و16 يوما. كانت تقف وراء الثورة السلطانة كوسم التي ترغب في أن تكون نائبة السلطانة. خلع السلطان إبراهيم وسقط حاكم غير قدير إلى حد كبير، لكن وجوده كان سيمنع على الأقل الكثير من سوء التصرف. أصبحت الدولة عرضة لكل سوء تصرف وفوضى. لجلوس طفل على العرش، لم يكن السلطان إبراهيم ظالما كالسلطان مراد الرابع ولا أحمق كالسلطان مصطفى الأول، ولإظهار قدرته الجنسية أنجب أكثر من 100 ولد كالسلطان مراد الثالث. كتب المؤرخون كثيرا عن سفاهته وفضائحه، ولم يكن هذا صحيحا تماما، فسفاهته كانت مقصورة على شخصه، أما الدولة فلم تتأثر كثيرا بذلك، كما أن الدولة لم تتعرض على أيامه إلى أي تأثير خطر. لكن وقوعه تحت سيطرة النساء والخليلات وحياة السفه أدى إلى وصف معاصره له بالسوء. كان عمر السلطان إبراهيم الذي قتل بعد 10 أيام من خلعه يتجاوز 32 ب9 أشهر و13 يوم. دفن في قبره الكائن في رواق جامع آيا صوفيا، إلى جانب عمه مصطفى الأول وثلاثة من أولاده جلسوا على عرش واحدا تلو الآخر. مجموع سلطنتهم 46 سنة و5 أشهر و29 يوما. محمد الرابع في 2/1/1642 إلى 6/1/1693، سليمان الثالث من 15/4/1642 إلى 22/6/1691، وأحمد الثاني 25/2/1643 إلى 6/2/1695. ابنه الآخر الشهزادة سليم توفي بأجله وعمره 25 سنة ونصف، وتوفي له من ناحية أخرى 8 أبناء و3 بنات عند بلوغهم 1 و2 سنة. بناته البالغات هن السلطانة أم كلثوم التي تزوجت بوزير واحد كانون الثاني 1642 إلى 1655، السلطانة فاطمة التي تزوجت بثلاث وزراء مختلفين أيلول 1642 إلى 1682، السلطانة عاتكة التي تزوجت بوزيرين 1646 إلى 1686، السلطانة جوهر خان التي تزوجت بثلاث وزراء 1642 إلى 27/10/1694، السلطانة بك خان التي ولدت مع محمد الرابع في نفس الأم تزوجت بثلاث وزراء اثنان منهم شغلوا وظيفة صدر أعظم 1645 إلى 4/3/1701، السلطانة كايا التي تزوجت بوزير واحد 1642، السلطانة عائشة التي لم تتزوج أبدا 1642 إلى ما بعد 1675. سلطنة الأغوات 8/8/1648 إلى 3/9/1651، أجلس على العرش الأبن الكبير للسلطان إبراهيم وولي عهده الذي تجاوز عمره 6 سنوات ب7 أشهر و8 أيام السلطان محمد خان الرابع. أصبحت نائبة السلطنة السلطانة الجدة كوسم مهبيكر، ولم تصبح والدته الشابة السلطانة الوالدة خديجة تارخان، وتسمى فترة نيابتها للسلطنة التي استمرت 3 سنوات و26 يوما، وهي الدورة الأولى لعهد سلطنة محمد الرابع سلطنة الأغوات. فقد سيطر أغوات الانكشارية وجنرالات العصبة التشانتو على زمام الحكم كله، متجاوزين بذلك الحكومة ومخالفين أحكام الدولة. كانت غايتهم أن يكونوا أغنياء بجمع المال، أما غاية السلطانة كوسم فكانت بث سيطرتها وإعطاء الأوامر وإدارة الدولة. كانت تعشق السلطة والسياسة وأسيرة لهما، ولم تكتفي بخلع ابنها من العرش بل سلمته بعد 10 أيام إلى الجلاد وقتلته في 18/8/1684، لأنه كان مهتما بتهديدها وإبعادها عن السياسة ونفيها إلى رودوس في حال استمرارها في التدخل في شؤون الدولة. دبرت هذا الحادث بمهارة فائقة وسرية تامة، ووجهت تشكيلات أوجاق الكابوكولو العلماء الوزراء بدراية منقطعة النظير، إلى حد أن الشعب أشفق عليها مخدوعا لما تعرضت له من مصائب بخلع ابنها وقتله. ولد خنق السلطان إبراهيم عنوة بحبل حريري شعور المحبة الفائقة تجاهه. ظهر المطالبون بدم السلطان إبراهيم، وتضعضعت مكانة العصبة وخاصة تشكيلات الكابوكولو، فقد ولد قتل السلطان الثاني بعد مضي 26 عاما على قتل أخيه الكبير السلطان عثمان الشاب النفور. ثار السباهيون ودحرتهم الانكشارية بشكل دموي. تقاتل صنفاء الجيش الهميوني الذي كان قدوة للعالم في نظامه في حرب ميدانية وفي ساحة السلطان أحمد وأمام سراي البادشاه، وقد مات مئات القتلى. عزل صوفي محمد باشا الذي يناهز 80 من عمره بعد 9 أشهر و15 يوما في 21/5/1649، وخنق بعد عدة أيام. عين أحد الأغوات الانكشارية قارا مراد آغا، رغم أنه برتبة بكلربك فريق ولم يحصل على رتبة وزير مشير صدرا أعظم خلافا للأصول المتبعة، وكان هذا هو أقدر أفراد العصبة، أشرفهم عسكريا جيدا ورجل دولة ذكي. قدم الاستقالة إلى نائبة السلطنة فور تهديده بالقتل عند إصراره على عدم تحقيق رغبات أصدقائه غير المشروعة في 5/8/1650. استمرت صدارته 1 سنة و15 يوما. صار صدر الأعظم داماد ملك أحمد باشا أحد الوزراء، والذي نشأ على يد مراد الرابع وكان صهرا له. لم يتمكن أحمد باشا اللين بعد مراد باشا الصلب من الوقوف أمام الفوضى، وبعد هذا ثار الشعب الذي نهبته العصبة. استقال ملك باشا بعد صدارة دامت 1 سنة و17 يوما في 21/8/1651. صار أباضة سيويش باشا وزيرا أعظم. لم ينجح هذا التدبير المسكن في إطالة سلطنة الأغوات والسلطان كوسم أكثر من 13 يوما، لأن ثورة الشعب لم تكن ضد ملك باشا، بل كانت ضد الجنرالات العصبة الذين لم تكن السلطانة كوسم تستطيع سحبهم من مسرح السياسة لأنها لا تملك القدرة على ذلك، ولأن ذلك لم يكن يلائمها، لأن سلطتها هي كذلك ستنتهي، فهي شريكة مع العصبة في جرائم عديدة، ولأنه كانت وراء الثورة السلطانة الوالدة خديجة تارخان أم البادشاه الطفل، فإن السلطانة كوسم التي تعلم ذلك أرادت لكي تكسر شوكة سلطة زوجة ابنها وتعزيلها عن عرش السلطانة الوالدة والدة السلطان قتل حفيدها محمد الرابع الذي لم يكمل بعد سن 10 سنوات، وإجلاس ولي عهد أمير سليمان الذي هو من أم أخرى. كشفت هذه الخطوة القذرة خنق رجال السلطان والسلطانة الوالدة السلطانة كوسم، حيث اقتحموا منزلها ليلة 2/3 أيلول 1651. كانت السلطانة الوالدة الكبيرة الجدة كوسم مهبيكر أشهر نساء التاريخ العثماني بأجمعه، في 62 من عمرها دفنت في مقبرة السلطان أحمد إلى جانب زوجها أحمد الأول وابنها مراد الرابع. كان قد مضى 47 عاما بالضبط على زواجها بأحمد الأول عام 1604. كانت السلطانة الوالدة والدة السلطان خلال مدة سلطنة ابنيها مراد الرابع وإبراهيم خان مدة 17 سنة و6 أشهر و12 يوما و8 سنوات و5 أشهر و28 يوما، أي المجموع 24 سنة و10 أشهر و28 يوما، ونائبة السلطنة خلال فترة سلطنة حفيدها محمد الرابع مدة 3 سنوات و26 يوما، ولما كانت نائبة السلطنة كذلك خلال فترة طفولة ابنها مراد الرابع مدة 8 سنوات و8 أشهر و8 أيام، فيكون مجموع رئاستها الدولة العالمية بصورة رسمية وبصفة نائبة 11 سنة و9 أشهر و4 أيام. كانت ذكية إلى درجة استثنائية، ماكرة ومراوغة، أستاذة في صنع خطط السياسة والمؤامرة المتعددة الوجوه، مؤثرة ومقنعة في كلامها، كانت تعنى بإرضاء الشعب، لذا فقد تركت مؤسسات خيرية كثيرة العدد إلى درجة لا يستوعبها العقل. انتقلت ثروتها العظمى إلى الخزينة. كانت المعونات إلى كريت بدرجة غير كافية كانت المعونات إلى كريت بدرجة غير كافية خلال فترة سوء التصرف في شؤون إدارة الدولة بسبب الثورات الداخلية في إسطنبول والقتال الدموي المستمر في الجزيرة. ولأول مرة منذ سنتين أخذ دلي حسين باشا معونة من قبطان داريا وزير دماد فوينوك أحمد باشا، لكن القبطان داريا استشهد عندما كان يقصف قلعة سودا من البحر في 28/7/1649. شدد حسين باشا الضغط على كانديا، قتل الكونت كوليرودو والي كريت العام القائد العام أثناء خروجه من القلعة في 30/8/1649. حصل حسين باشا على شهرة واسعة في أوروبا، صنع الرسامون له ولحصانه المسمى قايتاس صورا كبيرة طبعت ثم بيعت. أصيب برصاصتين، الأولى ثقبت واخترقت فمه وخرجت، والأخرى بقيت في فمه، ربط فمه بالمنديل واستمر في القتال. سنوات نيابة السلطانة الوالدة تارخان 3/9/1651 إلى 15/9/1656. كان سن نائبة السلطنة الجديدة السلطانة الوالدة خديجة تارخان 24 عاما، كانت جارية عنيت بتربيتها وتثقيفها أخت زوجها السلطانة عاتكة إحدى بنات أحمد الأول وقدمتها إلى أخيها إبراهيم. كانت من أصل أوكراني مثل السلطان خرم، طويلة القامة، لطيفة القوام، زرقاء العينين، ذهبية الشعر، بيضاء صافية اللون. وبوالدتها مولودها الأول السلطان محمد فقد نجت السلالة من الانقراض. لم يترك الشعب ميدان سلطان أحمد خاليا منذ ليلة فقدان السلطانة كوسم حياتها. كانوا يطالبون برؤوس أغوات العصبة الذين اختفى كل واحد منهم في مكان. كان يقبض كل يوم على واحد أو اثنين منهم ويعدمان. أعدم 38 منهم وانتقلت ثرواتهم غير المشروعة إلى الخزينة. وجدوا لدى أحد الجنرالات الإنكشارية الذي يسمى كول كاهيسي من الدراهم النقدية فقط 5 ملايين سكة ذهبية وفضية، ويبين هذا مبلغ ما نهب من الإمبراطورية خلال 3 سنوات. انتهت سلطة الأغوات، لكن نظام الدولة خرج عن طوره. كانت النائبة الشابة مهتمة بالبحث عن الصدر الأعظم الذي يمكن أن تعتمد الدولة عليه، لكنها لم تجد ضالتها. أعدم سياوش باشا بعد 9 أشهر، وأخرج درويش محمد باشا في 21/3/1653 بعد 7 أشهر و8 أيام بسبب إصابته بالفالج، وعلى أثر ذلك جاء داماد إبشير باشا في 28/10/1653 الذي أُعدم بعد 6 أشهر و14 يوما، ثم جاء للمرة الثانية بقرى مصطفى باشا في 11/5/1655 وباستقالته بعد 3 أشهر و9 أيام، مجموع صدارتيه 1 سنة و5 أشهر و24 يوما، جاء بضمد سليمان باشا في 19/8/1655 وباستقالته بعد 6 أشهر و10 أيام، جاء للصدارة الوزير الثاني القائد الأعلى دالي حسين باشا في 28/2/1656، وبعد 6 أيام وقبل مجيئه من كريت إلى إسطنبول وللضرورة أعطيت الصدارة إلى مصطفى باشا في 5/3/1656. وبعد صدارته التي استمرت 6 ساعات وهي أقصر مدة صدارة في التاريخ العثماني، تصدر سياوش باشا للمرة الثانية وعلى أثر وفاته بعد 1 شهر و22 يوما، مجموع صدارته 2 شهر و29 يوما، تصدر جان كيري من سامسون، بويونو أكري مجروح الرقبة، محمد باشا في 26/4/1656. كل هؤلاء أخذ نصيبه من السلطنة، ولكنه لم يستطع واحد منهم تأمين النظام الذي كانت تنشده نائبة السلطنة. عزل بويونو أكري محمد باشا البالغ عمره 80 عاما بعد 4 أشهر و19 يوما لعدم تمكنه من إبعاد الأسطول البندقي من باب مضيق تشانكالا. كانت حرب كريت مستمرة، اشتبك الأسطول الهاميوني الذي يقوده كابودان داريا الصدر الأعظم الأسبق مراد باشا مع الأسطول البندقي في فتحه مضيق تشانكالا، وكانت قطع الأساطيل التي أرسلت من كل من الجزائر وتونس وطرابلس الغرب منضمة إلى الأسطول الهاميوني. دام القتال مدة 6 ساعات، غلب البندقيون الذين خسروا سفينة الإمرالية الكبيرة وسفينة الإمرالية الثانية وأربع سفن أخرى و3,000 وبضع مئات من الجرحى. تعقب الأسطول العثماني البندقيين إلى جزر كيكلاند، أرسلت قطع الأساطيل الجزائر وتونس وطرابلس الموجودة في كريت إلى أقطارها. حمل الأسطول الهاميوني الذي قدم إلى إسطنبول معه 2500 أسير بندقي. جرى القتال البحري في فتحة تشانكالا بتاريخ 16/5/1654، لكن الأسطول البندقي تمكن من لم شعثه، وبعد سنتين في 26/6/1656 جاء مرة أخرى إلى فتح مضيق تشانكالا. تمكن البندقيون من إنزال جنود في جزر بوزجادا لمني وسمندك واحتلوها، عندما تعرض الأسطول الهاميوني بقيادة قبطان داريا داماد كنعان باشا لعاصفة جعلته يتفرق. كانت الخسارة البحرية هذه واستيلاء الجزر من الأسباب التي صاحبت سلطة كوبرلو والتي ولدت هياجا كبيرا. تمكن نور الدين قرم ولي العهد الثاني عادل كيراي من الوصول إلى ضواحي موسكو. سدد القيصر الروسي 100,000 سكة ذهبية وعقد صلحا مع قرم. زادت بولونيا ضريبتها السنوية إلى قرم إلى 240,000 سكة ذهبية. كانت الوالدة تارخان في محاولة للبحث عن مخرج للدولة مع مستشاريها السريين أمثال سر معمار كوجا قاسم آغا فوجي بيك صولا قزادة شامي زاد محمد أفندي. وكان قاسم آغا البالغ عمره 80 عاما يلقن الوالدة ويوصيها بإصرار بالوزير المسن وغير المشهور كوبرلو محمد باشا منذ مدة طويلة. وفي النهاية رضت نائبة السلطنة بمقابلة كوبرلو باشا بتأثير مستشاريها الذين يفوقون قاسم آغا علما وفنا. قابلته بشكل سري وخاص، دهشت عندما وضع الوزير الكهل شروطا عديدة لقبوله الصدارة. لم يسبق في النظام العثماني أن يسرد الوزير شروطا لقبوله الوزارة. تمكن الوزير الكهل من إقناع نائبة السلطنة بأنه سوف لن يتمكن من أداء الخدمات المنتظرة للدولة إذا ما تصدر دون أن يعطى الصلاحيات المطلقة التي طلبها. في 15/9/1656 بدأ دور كوبرولو عائلة كوبرولو الذي سيستمر مدة 27 عاما حتى 1683. أعلن رشد محمد الرابع عند تجاوزه سن 14 ب8 أشهر و16 يوما، وانتهت فترة نيابة جدته أم أبيه وأمه التي استمرت 8 سنوات وشهرا و8 أيام. كانت نيابة الوالدة تارخان قد استمرت 5 سنوات و12 يوما، وعندما تركت السلطة كانت في 29 من عمرها. أما صفتها السلطانة الوالدة فقد استمرت مدة 34 سنة و10 أشهر و28 يوما لغاية وفاتها وبلوغها سن 56 في 5/7/1683، وهو أطول مدة لصفة السلطانة الوالدة في التاريخ العثماني. تركت مؤسسات خيرية عظيمة جدا، لكن الخدمة التي أدتها إلى الدولة العثمانية قد سبقت بكثير حتى الآثار الخيرية التي تركتها. لم يكن لديها أي حرص شخصي، كانت تملك الشخصية والذكاء وحب الوطن والتضحية والشجاعة التي تؤهلها لحماية هذه المصلحة بكفاءة. أعطت السلطة إلى كوبرولو ولم تتدخل بعدها في السياسة، ولكنها استمرت في تلقين دروس التضحية وحب الوطن إلى ابنها بصورة سرية حتى وفاتها. خلصت الدولة من فوضى مدهشة وفتحت دور الكوبرولو، أعدت لابنها سلطنة ذات شوكة تشابه تلك التي في عهد القانوني، على درجة من الذكاء تماثل ذكاء أم زوجها السلطان كوسم، لكنها لم تصرف ذكائها مثلها إلى الشر وإلى الأمور الشخصية، بل صرفتها إلى الخير وإلى صالح الدولة. شخصت ماهية الأضرار التي تكبدتها الدولة بسبب تدخل أم زوجها في السياسة، عملت بكل ما في إمكانها لمنع تدخل نساء السراي في السياسة، ولم يكن ذلك سهلا أبدا بسبب كونها هي امرأة وعلى رأس جماعة النساء، وقد وفقت في هذا إلى الدرجة التي أغلقت نهائيا الدور المسمى في التاريخ العثماني بسلطنة النساء، والذي كان يظهر بين الفترة والأخرى خلال الفترة الزمنية المنحصرة بين عهد السلطان خرم وعام 1656، وهو تاريخ انسحابها من النيابة. لم يشاهد في التاريخ العثماني بعد ذلك أي امرأة والدة أو زوجة سلطان تتدخل في شؤون الدولة، اهتمت بتربية زوجة ابنها أمة الله كالنوش التي ستكون السلطان الوالدة لسلطانين، وربتها على هذه النشأة وزوجتها بابنها، علمتها ولقنتها واجبات الخاسكي زوجة السلطان الوالدة في الدولة العثمانية العالمية بدقة، وليس من بين هذه الواجبات ما هو ذو علاقة بالسياسة، ولم يهتم المؤرخون بذكر هذه الخدمة بالذات للسلطان تارخان، ومن آثارها التي تتذكرها الأجيال بالخير الجامع الفخم وسوق مصر المسمى مصر تشارشيسي الذي شيده المعمار مصطفى آغا، دفنت في أحد زوايا هذا الجامع الذي هو عبارة عن كلية عظمى. صدارة كوبرولو محمد باشا 15/9/1656 إلى 30/10/1661. أعطيت لكوبرولو القيادة العليا سردار أكرم. كانت الشخصية التي اقتدى بها كوبرولو هي شخصية مراد الرابع، لكنه لم يكن لديه الثقافة العالية التي كانت لدى مراد الرابع. تمكن فقط من تطبيق سياسة الشدة التي اشتهر بها مراد الرابع. اتخذ سياسة الترهيب وإراقة الدم دون مبرر مرات كثيرة لتأمين سلطة الدولة، ومع ذلك فقد كان داهية حقا، حيث أنقذ الدولة من شفا هاوية وأدخلها في الدور الذي يسمى في التاريخ بدور كوبرولولر، الذي يشبهه بعض المؤرخين بدور القانوني. جاء إلى تشانقلا وفتش كلا الضفتين. كان الأسطول البندقي مقتربا جدا من المضيق، هدف شاب من جنود المدفعية على مخازن البارود في سفينة الإمرالية الكبرى فأصابها بقذيفة مدفعية، انفجرت سفينة الإمرالية الكبرى وتناثرت في الجو، ونسف الإمرال الكبير موسينجو الذي يسميه الأتراك القبطان الأعور. أكرم الصدر الأعظم المدفعي الشاب من الذهب ملء الحضن، انسحب أسطول العدو من أمام المضيق. اعتبر افتتاح دور السلطة الصدر الأعظم بمثل هذا الحادث فعل خير. تم في 1 أيلول تخليص جزيرة بوزجا أدا، وفي 15 تشرين الثاني لمنه من الاستيلاء البندقي. كان أكبر ظلم وجور ارتكبه كوبرولو هو إعدامه الغازي حسين باشا الوزير الأعظم السابق، الوزير الثاني القائد الأعلى لكريت منذ سنوات عديدة، البطل الوطني. دعاه كبير عساكره دوره إلى إسطنبول بحجة تكليف الصدارة في 29/12/1658. سبب هذا الحادث حزن الشعب العميق، وصار لكوبرولو صيت مفزع. تولى القيادة العليا وأخذ على عاتقه حل مسألة أردال ترانسلفانيا في 23/6/1658. استولى أمير أردال غوركي راكوزجي الثاني في 1648 إلى 1660، الولادة في 1620 في آذار 1657 على كراكوفي العاصمة السابقة التي أخذتها بولونيا من وارشو، وفي أيار أخذ بريستليتسكوف الواقعة في شرق وارشو. كان الديوان يرى أن هذه الانتصارات في صالح الدولة لكن بعد مقابلة كوبرولو لسفير بولونيا الذي جاء يشكو له من أمير أردل أمر الأمير بإيقاف حركات بولونيا وإخلائه الأراضي البولونية وقطع علاقته مع السويد، أرسل غوركي الثاني رسله إلى إسطنبول مستفسرا عن سبب تكديره في الوقت الذي وسعت فيه العثمانية حدودها. غضب كوبرولو لهذا الاستفسار وأصر على تنفيذ أمره فورا. أمر محمد كيراي خان قرم بدخول أردل. تمكن محمد كيراي من العثور قرب السواحل فيستول على جيش أردل المجري المغرور بفوزه المتعاقب على بولونيا وأفناه.